ده تطبيق ده تطبيق معايير الدوليه. بتتغير معايير الدوليه فبيغيروا معاها المعايير المصريه. كان بيتكلم على ايه؟ كان بيتكلم على حاجه تقريبا في الاسهم والسندات في الدريفاتيفز تقريبا. حاجه زي كده something like this derivatives. المعايير الدوليه هي اللي هتبقى ساريه خلاص. المعايير المصريه كلها بتتحل بعد فتره. ما هي ترجمه سخيفه للمعايير ده. المعايير الدوليه اتغيرت معايير مصر. انا ما بقتش عايز ابص في جمعيه كانت عامله التدريب بتاع المعايير المصريه. كان اسمه سمير معرفش مين هو اللي شغلها ب 1150 جنيه جمعيه المحاسبين الاداريين ياكلوا عيش من وراها. هي المعايير الدوليه اللي عايز يفهم صح محاسبه خلاص هتتشال. مش هيبقى في حاجه اسمها المعايير المصريه. هتتشال وتبقى المعايير الدوليه. متداولة. المعايير الامريكيه بتقول الكرنت الاول. المعايير الدوليه بتقول لا الفيكس الاول. عكسها يعني المعايير الدوليه عكس المعايير الامريكيه. احنا بنطبق المعايير المصريه هنا. الدولية. ترجمة للدولية. عشان كده بتحط الاصول الثابتة الاول وبعد كده المتداولة. متداولة الاول. وبعدين حتى الامريكا نفسهم قال لك احنا مش عايزين ازدواجية في المعايير. ده ما بيفكروا يشيلوا المعايير الامريكية ويحطوا بدلها دولية. قال لك لما يكتمل النصاب بتاعها هنحط الدولي. مش عايزين امريكاني مع دولي. عشان نريد السوق تبقى سهلة. لو انا مستثمر في شركة وبتعد قائمة على دي مستثمر في شركة تانية وبتعد قائمة على دي صعبة مش سهلة. نعم. ملاش لازمة. معلش يعني. طيب. لا وانا هقوم اوزعها ما سامحش. عشان هو بيحط نفسه محل اللي بيسأل على طول. ده صح. لا هو وائل بينكش احمد. طبعا فاهم. انا بحكم. بيعمل ايه؟ ده بس اقول لي عمل ايه؟ عشان بركب شخصيته من خلال ملاحظات. لا انا كونت عنده انطباع مبدئي بس لسه بكمله. هو حافظ مش فاهم. طيب. دي؟ طب هما بيتمنوها بس لا. مكاننا بره خالص. قولوا لي بقى. ريليفنت جدا. لا مش بطاقة. عينة عشوائية في حال تماثل المجتمع بالكامل. لما يكون المجتمع كله شبه بعضه. ما فيش وحدات كبيرة، ما فيش وحدات صغيرة، ما فيش وحدات شاذة. لا ده اسمه كلاسترنج. انا بعمل كلاسترنج على ايه اشهر معينه. الديسكفري عينه استكشافيه لما اكون شاكك ان المجتمع ده جواه دلسات كبيره، فاخد عامل زي تصحيح النتائج الاوليه بتاعه الثانويه العامه. لما باخد سامبل اسمها ديسكفري سامبل عشان اشوف الاستطلاعات الاولى لشكل المجتمع بالكامل، بيسموه كده العينه الاستكشافيه. لما اكون شاكك ان المجتمع فيه اختلافات كبيره اخد عينه استكشافيه. اذا اثبتت ان فيه اختلافات كبيره من واقع العينه العشوائيه هوسع العينات لاقصى درجه، لان الديسكفري سامبل مش ممكن تعميم نتائجها على المجتمع، لكن الراندوم سامبل ممكن تعميم نتائج على المجتمع، لان كل غلطه كبيره في الديسكفري سامبل كل غلطه في حد ذاتها تستحق على طول ان انا لازم اخد عليها كوركتيف اكشن. هناخد هنتكلم على السامبلز لسه بدري. طيب لا اصل عندي طفلين وراهم، عندي اطفال ورا. طيب نرجع، يلا بينا يلا بينا. كنا وصلنا للسؤال في صفحه 533. فاكت باتر ذا انترنال اوديتور اوف ا كونستراكشن انتربرايز، شركه للانشاءات كونستراكشن انتربرايز ذات بيلد فاونديشنز، اللي بتبني فاونديشنز اللي هي اساس بالسين فور ذا بريدجز اند لارج بيلدينجز، بتعمل الاساسات للكباري واللارج بيلدينجز. الانترنال اوديتور ده ريفيو اوف ذا اكسبنس اماونت فور اكويبمنت اسمها اوجرز. الاوجرز الى الحفارات، الحفارات دي ليها انواع. انا يعني دول لو احنا افترضنا ان الاكسبنس اماونت بتاع اوجرز طيب واحد طيب اثنين طيب ثلاثة، يعني نفترض انهم من ثلاث انواع، الحفارات مش نوع واحد. فدول ثلاث انواع. فشركة الانشاءات عندها ثلاث انواع من الاوجرز مثلا، او ما قالش كم نوع منهم، بس انا بفترض انهم ثلاث انواع. The internal auditor of the construction enterprises that build the foundations for bridges and large buildings performed a review of the expense account. فتح حساب المصاريف فشاف فيه للإكويبمنت حساب للأوجرز، شاف ان حساب الأوجرز دي ثلاث انواع من حسابات الأوجرز، بس هو ما شافش ان هم ثلاث انواع ولا حاجة، هو شاف حساب واحد بإجمالي أوجرز قدره مليون ومية وعشرين مليون ومية وعشرين ألف. ادي حساب الاوجرز، ادي حساب الاوجرز اللي موجود في الانكم ستيتمنت في محل المراجعة. تمام. هذه الاوجرز يوزد تو دريل هولز، عشان تعمل حفر، تحفر حفر في الروكس. يبقى الاوجرز دي اساسا شديدة، عمل شاق يعني. To set the foundation لوضع الأساس for the building. During the review خلال عملية المراجعة بتاعته the internal auditor noted that expenses related to some of the ogre expenses related to some of the ogres. معنى كده ان الاوجرز مش نوع واحد. Expenses related to some of ogres account had increased dramatically. ايه increased dramatically؟ يعني شاف ان هي زادت قوي فمثلا اوجرز الصنف الثالث بتاعها على سبيل المثال زاد بالمقارنه بالايه بالسنه اللي فاتت، زاد دراماتيكال يعني بوضع كبير قوي. ديورينج زير ذا انترنال اوديتور انكوايرد، عمل انكوايري يعني استفسر هنا بقى اوف ذا كونستراكشن مانجر، ده المدير التنفيذي اللي هو بيبقى مسؤول عن عمليه الانشاءات. هو اوفرد ذا اكسبلانيشن، اللي قدم تفسير لده. ذات ذا اوجرز في حياتها العمليه بتستمر من سنتين الى ثلاثه، يعني العمر المقدر للاوجر من سنتين الى ثلاثه، تمام؟ المحاسبه بتقول ايه لو العمر بيزيد عن سنه؟ يترسمل ويتهلك. لكن اللي حصل الاتي: and is expensed when purchased، ولكن المعالجه المحاسبيه ليها ان هي expensed when purchased، يعني بتتحط جميعا على حسابات المصاريف. سيبك بقى من المعالجه المحاسبيه صح ولا غلط، ده موضوع تاني، لكن انا ما بتكلمش دلوقتي في هل المعالجه المحاسبيه للاوجرز صح او غلط. بتكلم في اللي شافه، ان هو بص على الحساب ابو 1,120,000، وبعدين بص في تفاصيله لقاها ثلاث انواع من الاوجرز، بص في بعض الانواع لقاها increased dramatically. Thus the internal auditor should see، وعليه يعني مدير لسه مدير انشاءات ولا بيتكلم، وعليه فانك انت يا internal يا auditor هتشوف a decrease in the expense account for these augers in the next year. يعني قال له هتشوفها كبيرة السنة دي وهتشوفها بعد كده هتقل السنة اللي جاية واللي بعدها. ليه؟ منطق، منطق بسيط. قال له لأن احنا لما بنشتريها بنعتبرها مصاريف، وهي بتستمر من سنتين الى ثلاثة. فالنوع ده من الاوجرز اللي هو نوع ثلاثة، لانه هيعيش معانا كتير، لان مصاريفه السنة دي كانت كتيرة، فمعنى كده ان احنا مش هنشتري منه السنة جاية، ومش هنشتري منه السنة اللي بعدها. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ ليه بقى؟ ايه بقى معنى كده؟ ان هو شفت الحساب زاد معاك نتيجة ان المفروض اللي يترسمل اتحط على المصروف. قال له بس عموما هي بتعيش من سنتين لثلاثة، فانت هتلاقي الحساب ده هيقل السنة الجاية واللي بعدها. منطق سليم جدا لكلامه، هو بيتكلم بمنطق الراجل. In the next year but would expect، ولكن يا اوديتور خلي بالك ان تتوقع an increase in the expense of other augers، ولكن هتلاقي في حسابات تانية للاوجرز السنة الجاية ارتفاع. يعني الاوجرز من النوع الثاني اللي هو النوع الثاني ده النهارده كانت دي مشتريناها السنه اللي قبل اللي فاتت وحطيناها على المصاريف، فده اخر مصاريفها، هيشترينا حاجات بسيطه السنه دي، لكن هنبقى محتاجين للنوع الثاني من الاوجرز جامد السنه الجايه، فممكن تلاقيها هي اللي بقت 800,000 او 900,000. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ فهو بيقول له يعني قاعده منطق، بيقول له ان احنا لما بنشتريها بنحطها على المصاريف وهي انواع، فعشان كده هتلاقي انكريس في بعض المصاريف بتاعه الاوجرز اللي قربت يخلص عمرها، هنشتري غيرها جديد، والقديم هيبقى والاوجرز اللي اشتريناها جديد السنه اللي فاتت يبقى مش هتزيد مصروفاتها السنه اللي جايه واللي بعدها. راجل بيتكلم بمنطق شديد جدا. The internal auditor also found out، اكتشف يعني، that the construction manager is responsible for inventorying، مسؤول على الانفنتورينج يعني اللي هو الاجراءات المخزنيه ومتابعه الاوجرز في المخازن and receiving، والاستلام of the augers. يعني معنى كده اللي هو اللي بيعمل حاجته بيحدد حاجته للاوجرز قد ايه، بيبعت ليها للسبلاير، بتيجي هو المسؤول عن ايداعها بالمخزن الانفنتورينج، وهو المسؤول عن اجراءات استلامها. هنا في فصل بين مسؤوليات وظيفيه؟ لا. ليه؟ هو بيقوم بثلاث مسؤوليات وظيفيه كده، بيقوم بثلاث مسؤوليات وظيفيه. الريسيفنج فانكشن، ده قبل الريسيفنج فانكشن كمان، بصفته بصفته في التنفيذ هو اللي بيحدد الاحتياجات تو بيرتشيز، يبقى البيرتشيزنج والريسيفنج والانفنتورينج، وايضا وايضا عارف كيفيه المعالجه المحاسبيه بتاعتها، لان هو اللي قال له بتعتبر اكسبنس سنه شراها. الله، يعني مع وعلق على كده وقال له هتلاقي فيها نقصان السنين الجايه وهتلاقي فيها زياده في انواع تانية السنه الجايه، صح؟ يبقى قايم بحاجات كتير جدا جدا، تمام. Of the receiving of augers and is part owner، ويعتبر شريك برضو مع حد تاني of the business that supplies augers. الله، ده شريك مع الفندور اللي بيجيب الاوجرز. ده احتمال ايه يا اولاد؟ ده ايه؟ conflict of interest وفرود انديكيتور، احد الانديكيتورز او المؤشرات لوجود فرود. ليه؟ تكامل كتير قوي من الوظائف في ايديه مع وجوده شريك للفندور ده مشكلة كبيرة. The supplier was approved. على الرغم ان السبلاير هو بيطمع في الحتة دي. ان السبلاير اللي بيورد الاوجرز تم الموافقة عليه في لستة الموردين المعتمدين by the president. طيب بس مش معناها ابدا. ممكن البريزيدنت ما يكونش عارف ان ده شريك المهندس بتاع التنفيذ صح ولا غلط. تمام. To improve the quality of equipment. السؤال الاول. Which of the following procedures is least appropriate. Least appropriate يعني المفروض ما تتمش. مش اجراء يتم. Least appropriate engagement procedure to address للتعامل مع this analytical observation. هو اللي بيقول analytical لانه هو ما بصش لغاية دلوقتي لسه على كل اوجر ومستندات كل اوجر ومكونات ال 300,000 ايه ومكونات ال 20,000 ايه ومكونات اللي هو بص من فوق لحساب الاكسبنس اللي اسمه الاوجرز وعرف انه بيتفصل بس لثلاث انواع لكن لسه ما بصش في تفاصيل ولا بص للمستندات ولا اي حاجة. فده مقارنة شاف ان هي بعض حساباته دراماتيكالي انكريز مع الزمن. يبقى بيلعب analytical procedure عن طريق ترند. الراجل بيشوف ترند بعض انواع من الاوفرز. ماشي عم. اول حاجة note the explanation in the working paper. اكتب التفسير اللي قاله الconstruction engineer في الworking paper بتاعتي. ماشي. For investigation علشان اتحرى عن صحتها during the next engagement. Next engagement. طب engagement ده انت هتعمل فيه ايه؟ And perform no further work at this time. احنا كده بنستعجل صح ولا غلط؟ ده كده بيستعجل. ده البروسيجر المفروض ما يتمش ابدا لان انت شفت حاجه سكوتك عليها في منتهى الخطوره اساسا. انصر ايه هو الصح انها ده الاجراء الوحيد الليست لايكلي تو بي اوكيرد ان هو المفروض ما يحصلش. انصر ايه is correct. Performing no further work is the least appropriate engagement procedure. ليه؟ Because it defers, بيأجل النكست engagement, يؤجل الى النكست engagement, the investigation, التحري to the following year. طب ما ده معناه لو في اختلاس هيتغطى صح ولا غلط؟ تمام. وهسمح له كمان لمدة سنة ان انا فوت له اختلاسات اللي فات وهسمح له لمدة سنة كمان ان هو يختلس كمان. The construction managers وجود conflict of interest او تضارب مصالح ان هو وضعيته في الشركة تمنع من ان هو يكون part owner للمورد. Provide the motive بتدي الموتيف او الدافع for fraud للغش and an ineffective control allow its commission يسمح بالارتكاب and concealment والاخفاء. يسمح بارتكاب مثل هذا الفروض والاخفاء. ليه؟ لانه هو في ايده تقريبا كل حاجه. هو اللي بيحدد الاحتياجات من الاوجرز. هو اللي بيمسؤول عن الريسيفنج ليها. هو المسؤول عن الانفنتورنج ليها. هو اللي بيستخدمها. وزي ما ذكر ان هو عارف كمان في البوك كيبنج بتاعتها. يبقى معنى كده ببساطه ان دوت اكبر دافع لوجود اختلاس. يبقى التاجيل مرفوض تماما. نمره بيه. Develop a comparative analysis. ما ينفعش طبعا. بصوا في الاناليتيكال بروسيجر ما ينفعش ابلغ ملحوظه. يبقى لازم في الاناليتيكال بروسيجر اعمل شغل اضافي. لازم اعمل لقاعده عامه. الاناليتيكال بروسيجر في حد ذاتها ما هي بتدي انديكيشن لكن مش بيرسويسيف ايفيدنس. وبالتالي ما ينفعش ان انا اكتب تقريري بناء على اناليتيكال بروسيجر. تمام. ديفلوب ا كومباراتيف اناليسيس. اعمل تحليل مقارن. تحليل مقارن of the auger expense لمصاريف الاوجرز. افتح السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها بكل الحسابات الفرعية للاوجرز. بكل الحسابات الفرعية للأوجرز. يعني ابص لحسابات الاوجرز بتاع السنة فاتت. over the past few years. شوف عشان ايه اسيف نفسي خالص مش عن السنة اللي فاتت بس. عن ترند لمدة 3-4 سنين فاتت كمان. to determine if the relationship held in the previous year. كلمة relationship يعني ايه؟ يعني لو المفروض متوقع ايه بقى بالنسبة للأوجرز ده السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. ما لقيش مشتريات من الأوجرز كتير السنة اللي فاتت. الأوجر واحد ولا أوجر ثلاثة. ليه؟ لأن معظم المشتريات تمت السنة دي وبالتالي لما تتم السنة دي معناها ان هو يعيش سنتين. لكن الاقي مشتريات كتيره للاوجرز مثلا رقم 2 السنه اللي فاتت على سبيل المثال. يبقى انا لو لقيت ده يبقى كلام الراجل ده صحيح. لو ما لقيتش ده ولقيت اوجرز 3 السنه اللي فاتت كانت ب 900,000 يبقى احنا بنستعمل كده صح ولا غلط؟ يبقى كون ان انا اعمل كومباريتيف اناليسيس عشان اشوف الترند لهذا المصروف اتساقا مع كلام الراجل صح او غلط ده دليل كويس بالظبط كده. يبقى أنصر إيه من البروسيجرز التي يجب أن تجرى؟ أنصر بـ is correct, is incorrect. Is incorrect لأنها effective procedure. مش the most correct لأنها عامل حاجات كتيرة. ما أنا معرفش الباقي إن رقم 3 و4 لسه مريتهمش. معلش بس هو وائل برضه. لا وائل يعني في قلبي يعني. Incorrect because a comparative analysis, التحليل المقارن is an effective procedure, إجراء كويس to establish the reasonableness. Reasonableness اللي هي المنطقية, العلاقة المنطقية, يعني بصادق على كلام الراجل أو بكذبه. Of the manager's explanation, if the relationship is valid, إذا كانت العلاقة سليمة. يعني ايه العلاقة سليمة؟ يعني السنة اللي فاتت هلاقي فيها أجرس واحد وأجرس ثلاثة مصاريف وما قال ولا هي أجرس اثنين مصاريف أعلى, يبقى ده شيء طبيعي. It's valid. It should also have held in previous year. إذا كان كلامه صح والعلاقة دي سليمة يبقى المفروض أنها تبقى موجودة السنة اللي فاتت, صح ولا غلط؟ تمام. نمرة C. Take a sample of debits. debit لأنه هو القيد, لما بنشتري حسابات الأوجرز ما بنقولش من حساب الإكويبمنت في الميزانية, بنقول من حساب الأوجرز إكسبنس إلى حساب الكاش أو البيبل اللي بتدفع في كاش. يبقى أروح لحسابات الإكسبنس لأني مش هلاقيها في الميزانية, لأنه هو قال لي إنها إكسبنسد وين بيرتشيزد راذر ذان كابيتالايزد. فأروح لحساب المصاريف في الميزانية في الإنكم ستيتمنت, تيك أ سامبل أوف debits. اروح بقى للديبتس اللي موجودة ديت واعمل بيها ايه؟ اعمل بيها فاوتشينج, ارجع بيها الورا. يعني اقول الديبت ده هات لي الفاوتشر بتاعه, ابص الفاوتشر بتاعه وريني ان في اوجرز بجد موجودة, وريني الفاتورة, وريني المستندات, ووريني كمان ممكن اقول له لغاية ما توريني ايه اذن الاضافة للمخازن, لغاية ما تقول لي وريني الاكزيستنس الفعلي ليه. يبقى انا برجع بيه باكورد في عملية المراجعة, اسمه الفاوتشينج, احنا اتكلمنا قبل كده عليها. Take a sample of debits to the Ogre expense account and trace to independent trace. هنا بمعنى vouch, خلي بالك, لان tracing forward, trace هنا بمعنى vouch, يعني ارجع بيه لورا اخد محتويات الفاوتشر ده وارجع بيه لورا. And trace to the independent shipping documents and invoices for the ogres. عشان اقول ايه؟ عشان اقول ان الفلوس ديت اللي اتدفعت على هذا الفاوتشر اللي موجود بيها debit في الحسابات جد فيها فواتير وفي شيبنج دوكيمنتس بتقول ان الحيازة المادية انتقلت الى وجود او مقرات الشركة. يبقى اشوف في شركة نقل قامت بالعملية دي ولا لا, اجبت لنا فعلا اوجرز ولا لا, واشوف اذا كان في فواتير بمطالبات ولا لا. اجراء قوي, اجراء قوي. يبقى في ايه؟ دبنتين كلاب, كلاب. لا سريعا. نمرة دي arrange, اعمل arrangement يعني اخطر, اخطر المسؤولين. arrange to take an inventory, كلمة take an inventory يعني اجرد. طب لما اجرد اعرف ايه؟ ما انا شاكك في ايه؟ شاكك في انه ممكن يدفع على الفواتير صورية, يعني الاجراء نمرة سي ممكن يبقى الفاتورة, ما هو ده بارت اونر في المكان, يبقى في shipping document مضروبة وفي invoice مضروبة ودفع عليها. يبقى انا شك ده, يبقى لازم اعمل ايه؟ physical inspection للأوجرز عشان اشوفها واشوف حالتها المادية. يعني المفروض الاقي الحالة المادية للأوجرز من الانواع 1 و3 حالة مادية جيدة. ليه؟ لانها مشترى السنة دي. عرفت منين انها مشترى السنة دي؟ لانه في increase بشكل دراماتيك في حسابات الأوجرز اللي هو قال انها بتعيش من سنتين لثلاثة. يبقى معنى كده اعمل physical inspection للمخازن عشان اتأكد من existence وعشان اتأكد من condition, الاتنين مع بعض. يبقى arrange to take an inventory of ogres to determine if the ogres the purchase this is here were on hand, were on hand يعني موجودة فعلا لها existence and would be available for use in the next 2 years, لأنه قد بتعيش من سنتين إلى إيه؟ 3, ودي سنة شراء. يبقى دي إجراءات قوية جدا, ما تقدرش بقى ترجح لأن الثلاثة مكتملين حلوين يا وائل, ما ينفعش إن يكون واحد, وخاصة الإجراء الأخير جامد جدا, جامد جدا. بس الإجراء الأخير ما ينفعش لوحده. ليه؟ لانه لازم يبقى قبل كمان اجراء الانسبكشن, صح ولا غلط؟ ما هو يفترض فيك علشان خاطر بتشتغل اوديتور تبقى ملم بكده, ما ده الكومبتنسي للجماعه اللي احنا قلنا عليها, التيم ورك اللي احنا بنشتغل بيه. لو ما توفرتش الكومبتنسي في الفيلد اللي انا نازل فيه يبقى ايه الفايده ان انا انزل فيه كاوديتور؟ الاوديتنج بتتم من خلال تيم وورك كامل متكامل. واذا ما كانش عندي كفاءه لازم اقول للانترنال اوديت مانجمنت علشان يجيبه من هو يفهم جهاز. ده المفروض القاعده العامه. سؤال تاني اسيوم مرتبط بنفس الفاكت باترن. اسيوم ان الانترنال اوديتور ديت نوت فايند ا ساتسفاكتوري اكسبلانيشن. يعني معناها ايه؟ يعني اشتغل الشغل لقى ان حسابات الاوجرز السنه اللي فاتت دي كانت 350 الف جنيه مثلا ودي كانت 900 الف جنيه مثلا ولقى ان لو برضه بكام ب 15 الف جنيه على سبيل المثال. يبقى الوضع ده هل هو ساتسفاكتوري اللي بيكون السنه اللي فاتت كده؟ يبقى معناها ان الاوجرز ما عاشتش سنتين ولا ثلاثه وانت بتجيب اوجرز على الورق لكن انت ما بتدخلهاش الشركه وبتقبض عليها. فيفترض ان هو ما لقاش ساتسفاكتوري اكسبلانيشن فور ذا ريزلتس اوف ذا اناليتيكال بروسيجرز لنتائج الاناليتيكال بروسيجرز. ديد نوت من خلال تطبيقه الاجراءات مش ديد نوت من خلال سؤاله. يعني الاناليتيكال بروسيجرز زي ما احنا قلنا من شويه يجب استتباعها باجراءات تفصيليه من خلال الانجيجمنت ورك بروجرام. اثناء تطبيقه لهذه الاجراءات التفصيليه للانجيجمنت ورك بروجرام لم يجد ردودا تشفي غليله. يبقى هي كلمه ايه؟ انه ما قدرش يوصل لساتسفاكتوري اكسبلانيشن اوف ذا اناليتيكال بروسيجرز ريفورم اند هاز كونداكتد ذا ابروبريت فولو اب وقام بالابروبريت فولو اب بروسيجرز بالكامل عشان يتاكد ان الاناليتيكال بروسيجرز سليمه فتاكد انها مش سليمه. The engagement يبقى هنا عمل اجراءات ولا ما عملش اجراءات. دي حركة ذكية قوي في الامتحان دايما بيلجأ لها. بيقول لك يبقى معناها ترفض ان هو اي اجابة فيها اجراء ترفضها. ليه؟ لان الراجل عمل اجراءات خلاص. يبقى هو شوف الجملة بتقول لك ايه. And conducted وقام. And conducted بايه بقى؟ كملها كده. The appropriate follow up procedure. Follow up على analytical procedure. عشان يأكدها وينفيها. فقام بالاجراءات. يبقى لو اداني اجابه فيها اجراء يبقى الصح ان انا اعمل في الاجابه دي ايه؟ ارفضها فورا. ليه؟ لانه خلاص هو عمل ابروبريت فولو اب. هو بيتكلم هنا على اكشن. ايه الاكشن يتاخد بقى؟ تمام. The engagement in this area otherwise complete. يعني معناها انا عملت الاجراءات بالكامل بقى خلاص انا ما عنديش حاجه ثانيه اعملها. Which of the following would be the most appropriate action to take؟ نمره ايه؟ Not the actions يعني اكتب اللي تم اكتب اللي انا عملته. And follow up next year واتابع السنه الجايه. يا نهار اسود ما حصلش ان انا خدت ردودا شافيه على الانتيكال بروسيجر في حاله عدم وجود العلاقه مثبته بشكل كامل. ده دليل على يا اما ايرور يا اما irregularity يا اما فرود يا اما illegal act. يبقى اسيبها ولا لازم افضل وراها واخطر المعنيين بهذا؟ والمعنيين مستوى اداري مناسب. تمام. defer ااجل the reporting to management يعني ما اعملش تقرير until a satisfactory explanation can be obtained. يا نهار اسود ده انا معناها بقول لهم برطعوا بقى. دي كده معناها برطعوا يا ولاد. Answer is incorrect because the auditor has an ethical duty واجب اخلاقي to report material facts that if not disclosed اذا هو ما اظهرش في تقريره may distort يعني تحيد بعمليه الريبورتنج الاغراض ما هياش ليها النيه فيها of the activities under review. نمره بي expand engagement procedure. اهي دي بقى غلطه. ليه؟ ما انا عملت الابروبريت ايه بروسيجرز بتاعتي. يبقى اي اجراء فيه توسع فيه بروسيجرز ما عملهاش. هنا ده هو ما كلمكش على سبيسيفيك بروسيجر بيقول لك اوسع بالإجراء. ما انا عملت اللي عندي بدليل ان هو بيقول لك اذروايز بخلاف ده الانجيجمنت خلاص كومبليت. طب انا عملت اللي عليا اللي شفته ابروبريت انا عملت اللي عليا فانا مش هعمل اجراءات تاني خلاص انتهت من الاجراءات. لان لو كان في اجراءات تانية تتعمل وانا ما عملتهاش يبقى لسه الـ unsatisfactory explanation نتيجة خطأ مهني مني مش نتيجة ان انا ما لقيتش ايه unsatisfactory explanation بعد ما عملت اللي عندي. تمام. فبيقول لك نمرة بي expand engagement procedures by observing the receipt. observing يعني اقف على البوابة بقى واشوف receipt all augers during a reasonable period of time. هي الاوجرز بتيجي كل يوم يا جماعة ولا الاوجرز دي اساسا بتيجي المفروض اصل ثابت ضخم وبالتالي بيتم طلبه كل يوم ولا بيتم طلبه مثلا مره في الشهر في الشهرين في ثلاثه على حسب نوعيه العمل. فاقعد بقى ايه على البوابة مستني لغاية الريسيت للأوجرز. طيب رقبت الأوجرز الجديدة وهي جاية، طب والقديم والمصايب السوداء اللي كانت ورا دي، مش كده برضو؟ ده كله تحريك. طيب and trace the receipts to the appropriate accounts، واتأكد ان الريسيتس اترحلت للأبروبريت أكاونتس. إذا كان أساسا أنا بشتكي من كبارها، ده أنا شاكك في استلامها، مش العكس صحيح، المستلم هيقيد، ده أنا شاكك في أن بعض الأوجرز ما وصلتش للشركة وموجودة في الحساب، أنا بشتكي من الأوفر ستيتمنت على الحساب ولا من الأندر ستيتمنت على الحساب. يبقى أنا الإجراء نمرة بيه ده لما أشوف عملية الاستلام وأشوف راحت في الدفاتر، ده لما أكون خايف إنها ما بتسجلش في الدفاتر يبقى أنا بشتكي من الأندر ستيتمنت. عكس القاعدة، كل اللي بيرضى بنمرة بيه ده ما عندوش فكرة المراجعة على الأساس، يعني لو اخترتها في الامتحان ده كده فكر المراجعة كله واقع منك. فإذا أنصر بيه، لا أنا هستنى ولا الملاحظة ترجع للمستقبل، دي ملاحظة تتعلق بماضي أساسا، يبقى كل اللي أنت بتقوله ده ما ينفعش أساسا. Answer being correct because the results ما توصلت لي should be reported to management، اللي هو ال unexplanatory ال unsatisfactory explanation. The suggested procedure اللي هو بيتكلم عليه في نمرة بيه is incomplete، ما هوش صحيح يعني ما هوش كامل. And not likely، وليس من المحتمل لو انت عملت كده انك to determine the causes of the problem، لان causes of the problem انه انت شايف الحساب متراغل منتفخ وشاكك في ان محتويات الحساب تعبر عن orders that actually received مش العكس، يبقى اتباعك لهذا الاجراء مش هيدينك معلومة ومش هيشخص المشكلة من اساسه. تمام. نمرة دي report the observation ده كده بيدي القط مفتاح القرار للكونستراكشن مانجر. طب هو اساسا ده الشريك اللي مع البند، يعني اقول والله بص انا مش لاقي بقى ايه اجابه يا جماعه، ريبورت زي المشكله للكونستراكشن مانجر. انت انسيست بقى واقعد اصمم واقول له انا مصمم ذات ذا ابروبريت كنترولز ساتش از اندبندنت ريسيفنج ريبورتس. اندبندنت يعني يعملها حد بخلاف الكونستراكشن مانجر، لانه في الحاله قال لي ان مين المسؤول عن الريسيفنج والانفنتورنج؟ الكونستراكشن مانجر. فاقول له حد تاني يعمل استلام غيرك، اندبندنت ريسيفنج ريبورتس بي امبلمنتد فولو اب، واتابع ده تو سي اف سي كنترولز ار بروبرلي امبلمنت. طب واللي فات؟ وبعد كده هي عملية ريسيفنج، طب ما ممكن تكون عملية اكتر من مجرد ريسيفنج، ما ممكن يجيب لك اوجرز وكل حاجة بس في نفس الوقت يوم صاحبها مرة ثانية من خلال استخدامه، يبقى العملية برضو مش سليمة والمفروض انها ما يتكلمش معها اساسا. Because the results should be reported، ما مش للكونستراكشن مانجر لانه involved to other level to higher level، يعني واحد اعلى منه to other هنا higher level of the management. The internal auditor has already noted that the construction manager has a conflict of interest، يعني صاحب مصلحة. Furthermore, the internal auditor cannot insist، لأن ده واجب تنفيذي أساساً، insisting ده بتاع الإدارة إن الكنترولز بي implemented. He can only recommend، دي وظيفته إن هو بيعمل recommendation لكن مش insisting. نمرة C. Report the observation as they are، كما وجدت، بدون تفسيرها بقى. يعني الكوز هنا انت مش عارفه، انت عندك الكونديشن موجوده بس ما عندكش الايه، ما عندكش الكوز، لكن تعرف الايفكت والايفكت بتاعها واضح جدا اللي هو ايه، ربما يؤدي الوضع ده الى وجود مدفوعات لفندور ليست عن الجرز هتيجي، صح ولا غلط؟ في كونفليكت اوف انترست. طب اكملها الاول ولا؟ طب اسال يا وائل اسال. لمين؟ للمانجمنت، للهاير ليفل من المانجمنت، مش المستوى التنفيذي اللي هو وقعت عنده الغلطه. طب هنا، طب ماشي ماشي، الكرايتيريا معروفه، الفصل بين المسؤوليات الوظيفيه وما يجب ان يكون وعدم وجود كومبليت اوف انترست ووجود الكود اوف اسكس وكل الكلام ده كله ماشي، الكوز مش موجود يبقى ده يحرمني من الريبورتنج؟ لا، ما يحرمش من ريبورتنج، ما يحرمش من ريبورتنج، ولكن اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ وان اختفى الكوز ففي ملامح لفرود فاطلب الانفستيجيشن. ليه؟ لان الكوز مختفي عني وما فيش حد بيقدم لي الكوز، يبقى انا اطلب الانفستيجيشن في هذا الموضوع، اطلب التحقيق في هذا الموضوع. ليه؟ لان في شك هنا، والواقع دي على فكرة فيها شكل فروض كبير. فتعال نكملها بقى. Report the observation SAR كما هي كما وجدت بدون explanation to management and recommend وأوصي an investigation أن تقوم المانجمنت بالinvestigation. ليه؟ For possible fraud. هنا في potential fraud موجود. Answer C is correct. When analytical procedures الإجراءات التحليلية اللي هو عملها بمقارنة حسابات الأوجرز ببعض identify تحدد unexpected results نتائج مش متوقعة. ما هو طبعا لما هو تقولي الأوجر زينا مثلا في أوجر 3800 وثم 900 دي نتيجة مش متوقعة. ليه؟ لأنه تشتري أوجر وبيحيد سنتين أو ثلاثة يبقى الحساب مش هيبقى كبير لسنتين متتاليتين، يبقى كبير في سنة شراكة إكسبنس والتاني صغير، وكل سنتين أو ثلاثة يكبر مرة تانية ويرجع يقل طالما أنت بتستخدمهم. unexpected results or unexpected relationship أو علاقات مش متوقعة. The internal auditor شوف بقى الواجب الاول بتاعه. الواجب الاول يبقى اعمل عليك لان الاثيكال بروسيجر في حد ذاتها مش ايفيدنس. The internal auditor should examine and evaluate. Examine يعني يعمل البروسيجرز اللي لازمه في هذا الشأن. And evaluate الوضع. نقطة. Unexpected results or relationship may indicate a potential يا اما error احتمال خطأ irregularity or illegal act. يبقى اذا وصلت ان كوز مختفي من قدامك بعد الاجراءات اللي طبقتها احتمال يا خطا يا مخالفه قانونيه يا irregularity. تمام. results or relationships that are not sufficiently يعني بشكل معك evidence or competent ليها explained يعني ما معكش evidential matter قوي ليها should be communicated to the appropriate level of management مش المستوى التنفيذي او شو بقى بالظبط. يبقى ده كان بيقول لك على التكليف بتاعك تعمل ايه بعد كده. The internal auditor should also recommend the investigation يجب ان هو يطلب في التقرير بتاعه من المستوى الملائم اللي هيبلغ فيه recommend the investigation على هذا الحدث لاحتمال وجود ايه fraud. تمام. In the circumstances يتوقف بقى على الظروف لكن recommendation for fraud for illegal act whatever يتوقف بحسب الغرض. الحالة السرية قوي فيها شوية شغل كويسين بس في الاول ما كانش باين وراء التحليل اللي ورا ظهري ده ما كنتش مفصله من خلال ايه الحالة هيبقى صعب انك انت تتعامل معها. لازم تحلل ايه الخطأ فين بالظبط. حلته صح؟ هعرف المرة الجاية هعرف المرة الجاية السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده صعب ولا سهل؟ المفروض ان انا اعمل ايه؟ طبعا طبعا طبعا طبعا indication او دليل. هنا الوضع ده indication ما معيش دليل. انا مش هقولها فرود. ولو قلت كلمة فرود دي كلمة خطيرة. ده انا بعمل recommendation للinvestigation لاحتمال potential فرود. ما اقدرش اقول كلمة فرود. انا مرة في التقرير شفت ادارة بالكامل رئيس الجهاز حولها للتحقيق لانها كتبت ايه ونظرا لوجود السرقات. قال لهم دي كلمة قانونية نيابة هي اللي تقولها مش انت اللي تقولها اساسا انت auditor. فما اقدرش اقول كلمة فرود صريحة. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده صفحة 534 صعب ولا سهل ولا ايه حكايته؟ سهل ده؟ طيب اللي بعديه ما انا فاكر احنا بنعلم الامتحان مش كده؟ نحلو؟ انا افتكرته حلو. طيب while testing بينما ان انا بعمل تيست كاوديتور يعني للإفكتيفنس of inventory controls يعني ايه إفكتيفنس؟ انا هنا دوري ان انا بدورش على adequacy بدور على هذه الكنترولز الموضوعة تؤتي اثارها ام لا. حطيت كنترول لمنع السرقة هل هو افكتيف ولا لا يعني السرقة منعت ولا لا. حطيت كنترول لمنع وجود بوظان في المخزون تلف يبقى هل الكنترول بيؤدي اهدافه من منع وجود التلف في المخزون وهكذا الافكتيف. بس انا عايز ادور على هل الاجراءات المخزنية افكتيف ولا لا. The internal auditor makes a note كتب نوت in the working papers بتاعته that most of the cycle count adjustments. كلمة cycle count adjustments يعني قيودات. قيود entry. وال entry دي او القيودات دي for a facility. يبقى انا جوه المخازن. المخازن بتصرف لديبارتمنت A وديبارتمنت B وديبارتمنت C وديبارتمنت D for a facility لأحد الايه؟ لأحد الإدارات التي تخدمها المخازن. For a facility involved transactions of the machining department. يبقى معنى كده بيتكلم على مين؟ يبقى القيود اللي فيها أخطاء كانت فين؟ مع الماشينري ديبارتمنت. الماشينينج ديبارتمنت دي أحد إدارات المصانع. وبالتحديد دي إدارة يا جماعة خدمية. بتعمل فيها إيه؟ بتعمل فيها تقديم خدمات للماشينز اللي موجودة. تمام؟ هنا مخازن وقيود خطأ خاصة مع إدارة معينة. أعمل إيه في السكوب بتاعي؟ أعمل إيه في السكوب بتاعي؟ أروح للإدارة التانية وأشوف العكس. ليه؟ هنا بقى بيديني دليل مش التايم والنيتشر والإكستنت اللي الإجراءات بتعتمد على مدى المخاطر الموجودة. طب أنا شفت هنا إنه في سايكل كاونت أدجستمنتس كتيرة في الحتة دي. طب ما أشوف الإدارة التانية ودفاترها. هل عندها نفس الأخطاء ولا أخطاء من جانب واحد بس؟ دي مهمة جدا. بيكمل. The machining department بقى اللي هي الإدارة التانية دي also had generated an extraordinary number of cycle count adjustments. الله! يعني معنى كده قيودات وتسويات اتعملت extraordinary فوق العادة. يعني معنى كده بتصرف على غلط مثلا وترجع تعمل adjustment. بتصرف مثلا بكمية معينة وترجع تعملها متمم. بتصرف كمية معينة وترجع تلغي الصرف بتاعها مرة ثانية. الله! يبقى العملية الراجل ده ذكي جدا. لا راح للإدارة الثانية هي مستخبية. قال لك عشان يتأكد من الواقعة راح للإدارة الثانية اللي هو عمل امتداد أو اكستنشن في الايه؟ في الاوديت بروسيجر بتاعته لغاية ما وديته للإدارة الثانية. تمام. The machining department also had generated an extraordinary number of cycle count adjustments in comparison بالمقارنة with other departments last year. The internal auditor should interview يقعد معاه. المانجمنت اند ابلاي اذر انجيجمنت بروسيجرز تو ديترمن ويزر ترانزاكشن كنترول اند بروسيجرز ويزين ذا ماشينينج ديبارتمنت ار اديكويت. طب ما الكلام ده صح. لما انا اقعد معاهم واقول لهم ايه يا جماعه في ايه؟ ايه الاخطاء دي؟ ايه منشاها؟ يبقى ده كويس. بس نشوف بقيه الحاجات برضه ممكن تكون في حاجه اقوى من كده. نمره بيه. دو نو فيرزر ورك لا طبعا. ليه؟ لان انت شفت خلاص ملحوظه. يبقى المفروض انك تعمل ايه في الملحوظه دي؟ انك انت لازم تعرف اسبابها. انت شفت خطا يبقى لازم تقعد وتستفسر عن اسبابها. انا ليه عايز اجل نمره ايه؟ المفروض يكمل يشفع الانكوايري بان هو يحققها بعد كده عن طريق ان هو يعمل بروسيجر عشان يثبتها. لان التستيموني او التستيموني ايفيدنس يعتبر ضعيف في حد ذاته. فنمره ايه؟ تستيموني. انا هقعد معاهم واشوف ايه المشاكل لكن يجب ان تستدعى بعد كده بعمليه ان انا اشخصها من خلال اجراء تاني. نمره بي. Do not further any work because the concern اللي هو المخاوف يعني was not identified by the analytical procedures included in the engagement. يعني الانجيجمنت ورك بروجرام ما كانش فيه بروسيجر فخلاص وظهرت قدامي مشكله همشي على المكتوب الانجيجمنت ورك بروجرام ما قالش ان فيه بروسيجرز هعملها اضافيه فانا مش هعمل اي بنحصل. يبقى معنى هل الانجيجمنت ورك بروجرام بالمكتوب فيه يمنع اذا شفت اخطاء انك انت تحط ادجستمنت للانجيجمنت ورك بروسيجرز ورك بروجرام بتاعك وتبتدي تشتغل فيها؟ يبقى دي معناها ده بيقرر مبدا في منتهى الخطوره هنا. همشي بالظبط على موجود في الانجيجمنت ورك بروجرام وظهرت قدامي هي مشاكل فين انا مالي؟ انصر بيه تعال نعلق عليه. انكوركت بيكوز ان انجيجمنت ورك بروجرام ما هوش دستور هو مجرد جايد مرشد. اتس ا جايد that does not restrict لا يقيد. شو بقى بيكلمك كلام بقى ايه حاسم هنا. does not restrict the auditor from pursuing ان يستأنف يستأنف يعني يحصل على يعمل ادلة اثبات من خلال اجراءات. information unknown unknown اثناء ما انا كنت بكتب انا ما كنتش اعرف ان في مشكلة اساسا وانا بكتب engagement work program ظهرت قدامي في الواقع العملي. بقى اعمل adjusting engagement work program بعد موافقة ال internal audit activity management لكن ما سيبش الوضع. نمرة سي notify الرئاسة بتاعته internal auditing management ذات فروض لا لانه هي على عينك يا تاجر هي القيود الادجستمنت للقيود على عينك يا تاجر موجوده في الادارتين، لكن ما اقدرش اروح واسب اقول لهم ايه يا ريس انا كشفت فروض. خطر جدا طبعا، لانك ما عندكش دليل ولا الحاله شاور فيها الى اي دليل بيتكلم على فروض. ده مجرد ممكن تبقى اخطاء نتيجه ايرورز، نتيجه عدم تدريب كفايه، نتيجه عدم وجود كوميونيكيشن وكوردينيشن كويس في بيت العمل، نتيجه ان اللي ماسكين المجموعات الدفتريه اخطائهم كتيره نتيجه ان هم لسه جداد، مليون سبب من وراها، لكن ما قالش في الحاله دليل على وجود فروض. انسر سي كوريكت بيكوز ذا فاكت اللي هو قالها فوق دو نوت يت سبورت كونكلوجن. توصل له انت كاوديتور من تلقاء نفسك ان في فروض، وبالتالي هنا لو انت قلت كده للانترنال روت اكتيفيتي ديبارتمنت بتاعتك المانجمنت بتاعتك كده يعني انت معناها شكلك وحش. نمره دي بليس ا نوت، احط نوت في الوركينج بيبر تو بيبرز تو ريفيوسس ماتر ان ديتيل ديورينج ذا نيكست انجيجمنت. الارجاء سليم، الارجاء غير سليم. انت بتين كنت بتشرب سجاير بره، قوله صح. ليه بقى؟ عشان انتوا عارفين الحالة دي وكانت سهلة بالنسبة لكم. وحياة امي فيها حاجات جديدة. حضرتك يا سيدي استنى افتكر بس سيبته ليه؟ نوتيفاي الاداره بتاعتي ان في فروض سسبكتد. اها في في في انجيشمنت بايه؟ في انجيشمنت بلان معموله لايه؟ لايه؟ لايه؟ الانيوال ورك سكادول ماله؟ لا بالعكس، ده هو افترض في الحق ده الكلام انا بفسره لك ليه مشاكل معينه وقيودات غلط تخص اداره معينه. ده راي ده جواها بقى، وراح واستاذن ادارته وقال لهم لو سمحتوا كبروا لي البرنامج شويه عشان اعمل مطابقه في وكل ده حصل كل ده امبلايد ما قاله لكش. هو ده انا بكملك الصوره الناقصه. ده هنا بيقول لك بعد ما شفت انا الغلط هنا والغلط هنا راح اقول له يا ريس انا بحتمل وجود فروض. دي معناها بالظبط في نمره سته، يعني بعد ما انا شفت هنا سايكل كاونت ادجستمنت غلط وهنا وغلط هنا كتيره اروح اقول له يا ريس انا لقيت فروض. لا لا لا الاكستنشن خلاص هو اتعمل. لا لا لا خلاص ده من جوه الحاله نفسها، ده بلايت حتى ما اتكلمش عليه صراحه. السؤال اللي بعد اتفضل. قيود محاسبيه بتتم كل فتره، كل سايكل يعني كل اسبوع كل يوم كل نهايه فتره معينه، لكن adjusting يعني بتعمل عليها adjustments. ليه ليه؟ لا النظام المحاسبي بتاع الشركة انت ما تعرفش شكله ايه. افرض ان هي بتتبع، افرض ان هو بيتكلم responsibility accounting، ده كله internal managerial system، انت ما تعرفش نظام الريبورتنج ماشي ازاي جواه. طبعا ده النهارده في تطبيقات الاي بي سي على سبيل المثال دي اعتبرت ريسبونسبيلتي سنتر لوحده واتنقلت منها كوست سنتر الى انها اصبحت بروفيت سنتر، وبتقدم خدمات بسعر البيع للادارات الثانيه الانتاجيه، والعمليه بتتم على هذا الانظمه المحاسبيه الداخليه النهارده فيري سوفيستيكيتد فيري سوفيستيكيتد. فمعنى كده ان هو بيكلمك على نظام، ده نظام ما بين اداره واداره داخل المنشاه، وبالتالي في قيود هنا وفي قيود هنا، يبقى واي نوت ان هو يكون فيري سوفيستيكيتد سيستم موجود. وبيعمل قيد محاسب، مش لازم المخازن جوه المخازن نفسها، هو ما دخلش المخزن الفيزيكال، اداره مراقبه المخازن لما ابتدى يشتغل عليها لقى ان في سايكل كاونت ادجستمنت في دفاترها فيما يتعلق بايه؟ ب ادجستمنتس بتتعمل لتعاملاتها مع اداره من 20 اداره هي بتتعامل معاها، لكن مش المكان المادي للمخزن اللي هو فيه البضاعه، فبيتكلم على مراقبه المخازن. فعشان كده انت بتاخد الوضع بتاع وجود نظام مهما كان تعقيده او لا من الواقع اللي هو بيديهولك. هو انا بكلمك على فيري فيري سوفيستيكيتد اكاونتنج سيستم موجود. فاذا موجود موجود ليه لا؟ نوعية الانجيجمنت هنا ممكن تبقى حاجتين، افكتفنس لكنترول يعني كومبلاينس لان انا ما براجعش هنا من ناحية الفاينانشال، انا عايز اشوف الكنترولز اللي موجودة هل هي افكتيف ولا مش افكتيف. يعني ايه افكتيف؟ يعني هي موجودة بتطبق ولا ما تطبقش، وهل تطبيقها وصل بيها الى النتائج ولا لا. بس افتكر المطلع بتاع الحالة دي الافكتيفنس للكنترولز كان هذا بتاعه ولا لا. While testing is effectiveness of voluntary control compliance على effectiveness، وانت مغمض عيني يبقى الاجراء ده والشغل بتاعه مش شغل مالي. انا عايز اشوف مجموعة الضوابط اللي محطوطة بالنسبة للكنترولز ادت الهدف منها ولا ما ادتش الهدف. بس ما هو واضح ان الكنترولز اللي كان بيتكلم عليها كنترولز تتعلق بعملية التسجيل في الدفاتر على سبيل المثال. فليه حوالين نظامية التسجيل في الدفاتر يوم بيوم اول باول شهر بشهر، معالجة التسويات، معالجة الفروقات، معالجة المرتجعات، معالجة البايز، مش عارف وهكذا. كل ده لقي ان مفيش كنترولز موجودة، بدليل انه لقي حجم كتير جدا من القيود اللي بتحصل على مستوى كل سايكل كل يوم او كل شهر عليها ادجاستمنت بالهبل. فاذا الكنترولز ضعيفة، يبقى اذا انعكست من المجموعة الدفترية ومن شكل الادجاستمنت ان الكنترولز ما هيش افكتيف. دخل لنقطة تانية، طب عدم وجود الافكتيفنس للكنترول ده معنى ايه؟ ما يبقى لازم ادور بقى هيؤدي الى ايه. يبقى انا مش هسكت في الحالة دي واقف العملية. انا وصلت لنتيجة ان الكنترولز ار نوت افكتيف، ايه النتائج اللي بعد كده؟ لازم اقول للمانجمنت راعي بقى ان الكنترولز بتاعتك تبقى قوية جدا. لا مش اوبريشن، لان انت بتتكلم على الافشنسي والافكتيفنس لعملية، لكن هنا مفيش عملية وما لكش العملية الاصدارات للمخزون او التعامل مع المخزون داخل الدفاتر داخل المخازن او داخل الادارات المختلفة ومدى السكراب اللي فيه. ما تكلمش على دي خالص، ده هنا بيتكلم على التريبيوت، جميع التكليفات اللي تتعلق بالانترنال كنترولز بس. كومبلايز، شوف الجملة ماشية ازاي. جميع التكليفات اللي يبقى شغلي فيها على internal control adequacy و effectiveness بتدخل تحت compliance. فهمت الفكرة؟ operational انا بقيم الشغل اللي جوه، لكن انا ما بقيمت شغل، قيمت controls ولقيتها ضعيفة بدليل ان في cycle count adjustments كتيرة. فهم الفكرة جاي ازاي؟ هنتكلم عليه. انت عندك المحاضرة الجاية كلها compliance واللي بعديها كمان compliance. وصلت الفكرة بتاعتها؟ يبقى هنا as given شكل الريبورتنج سيستم as given، انا ما اقدرش اقول ايه ان هو بيحصل او ما بيحصلش، لكن هو على ارض الواقع العملي لا بيحصل. responsibility accounting النهاردة بتاخد قيودات انت لا تتخيلها، بيعتبر كل sub unit في المنظمة في حكم منظمة مستقلة تماما، وقيودات التعامل معها في اي ادارة التصوير بيعمل معها قيود، ادارة الاي دي بي الكتروني ديتا بروسيسنج بيعمل معها قيود، تعاملاته مع شؤون العاملين بيعمل معها قيود، وديبت وكريدت ولينا عندكم وليكم عندنا والحق والالتزام وكله، وبيسعرها بسعر البيع والشغل كما لو كانت كل صبيونت داخل منشأة تعتبر سيبريت اورجانيزيشن بالكامل. فاذا العملية محتملة مش صعبة. ايه تاني اللي بعديها؟ ليه operational؟ الoperational يعني ايه؟ efficiency و effectiveness لبروجرام، لاكتيفيتي، لبروسيس، لإدارة عملها. فين؟ فين بقى الكلام اللي انا بقوله ده مع الواقع اللي احنا بنتكلم عليه؟ طب ما لا وكنترول طب وكونتراكتس وكود اوف اسكس وبوليسيز وبروسيجرز، ده كله كومبلاينس. كومبلاينس يعني هل الشركة، كلمة الكومبلاينس على اطلاقها هل حدث التزام كامل بكل شيء داخلي بوليسي بروسيجر كنترول، خارجي رولز ريجوليشنز لوز واتيفر. مفتوحة اوكي. اللي بعديها صفحة 335 535 فيها سؤال انتوا عايزين ولا لا؟ هو السؤال 660 ده. ها انتوا اللي بتقولوا لي ما اعرفش، انا مستني يعني فوت safeguarding of assets صفحة 536 واحد اثنين ثلاثة which of the following which of the following الثلاثة انا افتكرت نمرة ثلاثة فيهم عشان كده بقول واحد اثنين ثلاثة ماشي ثلاثة انتوا مفترين نشوف ما لحقتش تحلهم بس في البيت انا بقى ثلاث ايام ماشي A system of internal control includes physical count system of internal control في جارد مادي over access physical controls ايه physical count physical controls over access to حوالين الوصول الى and use of assets and records الاسيتس والريكوردز مع الريكورد اسيت يا جماعه نظام المعلومات ده مهم جدا يبقى الاكسس سواء على اصل او على ريكورد سواء الريكورد ده كان ريكورد مانيوال او ريكورد على كمبيوتر يبقى ده كله بتعمل عليه ايه اكسس ريستريكشن تو اوثورايزد بيرسونز ماشي ادي بارتشوال يعني حيود خروج عن فروم ذا بيربس اوف ساتش بروسيجر البروسيجر اللي هو ايه وجود فيزيكال كنترول على الاكسس دي فيرتشوال يعني لا يعتبر في كنترول وبالتالي اي حد ممكن يدخل ادي فيرتشوال فروم ذا بيربس اوف ساتش بروسيجر از ذات نمره ايه اكسس تو سيف جارد تو سيف ديبوزيت بوكس ريكوايرز تو اوفيسرز الشركه عندها سيف ديبوزيت بوكس ده عباره عن ايه ده عباره عن خزنه بتستاجرها الشركه في البنك الشركة بتستأجر خزنة في البنك الشركة لما بتستأجر خزنة في البنك بتحط فيها ايه كل ما هو اوراق ذات قيمة يعني لو عندها اسهم لو عندها سندات لو عندها اوراق ذات قيمة بتتحط في السيف ديبوزيت بوك السيف ديبوزيت بوكس دي بيأجرها البنك وعنده هناك دفتر البنك البنك لما بيبقى عنده دفتر لما انت تروح تحب تشوف ايه اللي في الخزنه وتعمل لها جرد او عايز تاخد حاجه منها بيسجل ميعاد الزياره بتاعتك واسمك وبياناتك وانت رايح له عشان لو حصل انهيار في اي حاجه من الاوراق دي يبقى انت متسجل لحظه دخولك عليها كمان انت معاك المفتاح بتاعك يفترض هنا بقى ان واحد يروح لوحده افضل ولا اتنين يبقى احسن يبقى اتنين ودي القاعده العامه على فكره لما هناخد ان شاء الله الانفستنج سايكل هنقول ان الاكسس للسيف ديبوزيت بوكس يفضل ان هو يكون دول اكسس اثنين مش واحد تمام اذا ده ديبارتشوال ولا ده كنترول ديبارتشوال يعني ما حصلش كنترول يبقى ده كنترول وقوي جدا ده كنترول وقوي جدا نمره سي ذا ميل روم ميل روم اللي هو غرفه استلام الغرفه بتاعت الاستلام للمكاتبات الورده للشركه وايضا لايه ممكن عميل يبعت في البوسطه او في الدي اتش ال او في وات ايفر السندات على شيك على سبيل المثال ومشفوعه كمان بيسدد على اي فواتير هو اشترى منها فبيقول لك ان العاملين في المير روم ويفضل ان اوضه المير روم دي تبقى اوضه ازاز ليه علشان خاطر لو في بعض الشيكات مش متظهره ولا بتاع واتفتحت عن طريق الميل روم امبلويز ما تتظهرش نفسهم يبقى مديرهم باصص عليهم طول اليوم من خلال اوضه ازاز ده يفضل شكل الميل روم وكمان يفضل في الميل روم حاجه ثانيه انه ما يكونش جواها واحد لكن يكون جواها اثنين موظفين ليه لو واحد حب يخلي الثاني ايه يقلل شويه من الاحتمال فالاثنين اتفقوا كوليوجن انهيرنت ليميتيشن للكنترول هتعمل ايه؟ ما انت مش هتعين 500 يبقى اذا بس هو يفضل بقى في الاثنين يبقى بينهم عداوه معينه يبقى بينهم يعني راجل وحماته مثلا راجل وحماته مثلا كده يعني بقى عاليين يعني زمير روم كومبايلز يعني بتعمل ايه؟ بتعمل لسته بتمسك ورقه كده وتكتب لسته A list of the checks received يبقى هي معنى كده ان العملاء بيبعتوا السداد بتاعتهم بشيك فبتعمل لستة بالشيكات in the incoming mail الحقيقة هو بيعملوا اللستة دي اللستة دي بتبقى ثلاث نسخ اللستة اللي بيعملوها المير روم دي بتبقى ثلاث نسخ نسخة بيمضي عليها الكاشير اللي هو هيستلم الشيكات دي لإيداعها في البنك نسخة بيمضي عليها الكاشير ونسخة تانية بياخدها الكاشير عشان يبقى معاه لسته بالشيكات اللي معاه. بعد ما يطابق الليستة على الشيكات ويتأكد الناس اللي ما ينزلهم على الليستة تبقى ايه؟ يحتفظوا هم بيها. بيحتفظوا بيها ليه؟ عشان تخلى مسؤوليتهم منها وتثبت المسؤولية المادية على الكاشير الى حين الايداع. النسخة الثالثة تروح لإدارة الحسابات. ليه؟ عشان تراقب على الكاشير. لان الكاشير المفروض يعمل ايه؟ بعد ما يودع الشيكات في البنك يجيب القسايم اللي بتثبت الايداع. فليحصل هنا انه بتوع الاكاونتنج عشان يقولوا ديبت كاش ان بانك كريدت اكاونتس ريسيفابل، يحصل المطابقه بين الشيكات اللي جات لهم نسخه من الميل روم بيها مع الزون الايداع اللي هي هتجيلهم عن طريق الكاشير. اذا لازم ان هم يعملوا لسته. يبقى الاجراء ده حلو ولا وحش؟ وجود الميل روم امبلويز ان هم بيعملوا لسته بالانكومينج شيكس ده قوي جدا، ده قوي جدا اساسا. نمره سي انكوريكت because the mail room typically actually يعني على ارض الواقع compiles a pre-listing of a cash. ده لو في كاش كمان سائل يتحط في الليسته. That list is sent to the accountant. يوصل الاكاونتنت بتوع الاكاونتس ريسيفابل دول تابعين للكنترولر ديبارتمنت. اس كنترول ليه؟ كنترول يظبط ايه؟ الاكتشوال ريسيت ويتقارن معاه عن طريق الكاشير اللي هو بيحط الفلوس بجد. فور اكتشوال كاش سند تو ذا كاشير. يبقى الكاشير بعد ما يودع هيجيب لهم الايه؟ الديبوزيت سليبس تتطابق مع محتويات هذه الليست عشان يتاكد ان الكاشير اودع جميع الشيكات والنقديه اللي استلمها. نمره دي اونلي سيل بيرسونز فقط. السيل بيرسونز اللي هم مندوبين الشراء يعني. And the sales supervisors use sales department vehicles. طب ما دي حاجة كويسة. ايه اللي وحش فيها؟ يعني معنى كده عربيات السيلز ما بيستخدمهاش غير بتوع السيلز. يبقى ده كنترول على الاكسس لعربيات السيلز. يعني غير مسموح لإدارات أخرى باستخدام عربيات السيلز. كنترول وحش ولا كويس ده؟ مش وحش. ها؟ تمام؟ طبيعي على العربية. Because use of sales department vehicles should be limited. يعني مش أي إدارة تانية تستخدم عربية السيلز. تو سيلز بيرسونال انلس بقى بروبر اوثرايزيشن از اوبتين. يعني لو مرات رئيس مجلس الاداره هتولد على سبيل المثال ياخدوا له بروبر اوثرايزيشن وياخد عربيه من عربيه السيلز دي انلس بقى دي انلس. تمام. نمره 2 اونلي ستور روم بيرسونال. ده اللي جاوب على دي غلط بصراحه. اللي جاوب على السؤال ده غلط يبقى يعني فائت حته. ما احنا قلنا ليها دي مليون مره. ستور روم بيرسونال دول اللي معاهم المخزون، دول اللي معاهم الحيازه الماديه للمخزون. اونلي ستور روم بيرسونال اند لاين سوبرفايزرز دول المشرفين اللي على الخطوط الانتاجيه اللي هم بيعملوا ايه؟ بيقدموا طلب للحصول على وحدات المخازن ابروفت علشان خاطر بتاع المخزن يفرج لهم. بيقول لك دول ودول الستور روم بيرسونال واللاين سوبرفايزرز have access to raw material store room. يبقى تخرب بيت امين المخازن. يبقى المفروض امين المخازن يبقى الوحيد المسؤول على الاكسس للي موجود جوه مخازنه. لكن انا كل ما احتاج اروح احط ايده في المخازن اللي بتعمل ايه؟ عم اقول له حط لسانك في بقك اتحرك. ها؟ المخازن مفتوحه يا نهار اسود. يبقى معنى كده السوبرفايزرز المفروض ما يكون لهمش اكسس على الكنترول. دول هم يعملوا ابروفال على اذن الصرف اللي هيروح لمدير على المخازن اللي هيطلعه بموجبه عمليه صرف. يبقى دوت ما هو ده ديبارتشوال على الاكسس السليم. ده مش اكسس سليم. انصر بي از كوريكت. ستور روم بيرسونال هاف كاستودي. عندهم الحيازه الماديه للمخزون وهم المسؤولين عنهم. فور اسيتس اللي هو المخزون. اند سوبرفايزرز مسؤولين عن التنفيذ. تنفيذ يعني الانتاج واستخدام الخامه اللي هتصدر من المخازن. كونك بقى to give supervisors access to the raw materials to room يعتبر violation انتهاك of an essential internal control principle للsegregation of functions or duties. صعبة صعبة. اللي بعديها which of the following policies and procedures in is consistent with متسقة مع effective administration of insurance function. الانشورانس انت عندك الانشورانس يعتبر هيدجينج المخاطر في لعب الريسك مانجمنت الريسك مانجمنت، انت بتدور في بعض الحالات انك تعمل ايه، هاو تو مانج الريسك، تحط كنترول بريفنتيف للريسك على سبيل المثال، او كنترول ديتكتيف لواقعة الريسك عشان تصلح الوضع بتاعها. الشكل الثالث تو هيدج اجينست الريسك، تو هيدج يعني اعمل تغطية على الريسك. وظيفة التأمين بصفة عامة في المنظمة هي وظيفة هيدجينج للريسك، ودي احد مداخل الريسك مانجمنت، هاو تو مانج الريسك باي هيدجينج. يبقى بدل ما نحط كنترولز كتيرة، لا انا هروح امن، هامن على المباني ضد الحريق، هامن على الممتلكات ذات القيمة ضد السرقة ومش عارف الاختلاس، هامن على معرفش ايه ضد ايه، وهكذا التأمين. فايه هو بيسألك ايه هو البروسيجرز اللي جاية، which of the following من الاربعة policies and procedures متمشي مع consistent with، يعني متمشي مع effective administration، الادارة السليمة لفكرة الانشورانس فانكشن. ليه فكرة الانشورانس التأمين؟ تعال ناخدهم ونعرف واحدة واحدة. billings اللي هي المطالبات for insurance coverage are received and the payment distributed by the insurance manager. المطالبات دي بتجيب منين؟ من شركة التأمين. البيلينج يعني المطالبة، المطالبة اللي هي قيمة الايه؟ البوليصة. بتتعمل، نميز ما بين البوليصة وقسط التأمين. انا بعمل بوليصة عشان أأمن على الاصل ده بمليون جنيه. المليون جنيه دول يعني معناها لو حصلت الريسك، الحد الاقصى اللي هستلمه في حالة حدوث الريسك المنصوص عليها واستحقاقي اخد مليون جنيه لو الاصل ده فولي ديسترويد. لكن قسط التأمين قد يكون مثلا 10,000 جنيه او 20,000 جنيه، قد بيدفع بشكل شهري. فالمطالبات بصدد اقساط التأمين اللي هي البيلينجز فور انشورانس كفرج للتغطية التأمينية عشان تفضل الوثيقة السارية، ار ريسيفت تستلم، وبيقول اوكي يعني بيوافق عليها الانشورانس مانجر وهو اللي بيدفعها. طب ده ممكن يحصل ايه بقى؟ طبعا لانه ببساطة ممكن يبقى له واحد معرفة في شركة التأمين، وبالتالي يقول له ابعت لنا مطالبات على عالي شوية، يعني بدل ما هي مطالبة ب10,000 جنيه في الشهر ابعتها على 20,000. يقول له عم احنا عايزين 10 بس، يقول له ما انت خدوا ال10 ونقسم مع بعض ال10 التانية يا سيدي. يبقى معنى كده incompatible duty، ان اللي بيعمل authorization بالموافقة هو نفسه اللي يعمل الصرف، صح ولا غلط؟ المفروض الصرف يتم عن طريق الكاشير. يبقى رقم واحد نفرق ما بين المطالبة، اعتماد المطالبة والاوكي بتاعها الانشورنس مانجر واي نوت، لكن الكاشير هو اللي يتولى صرف الشيك المتعلق بالعملية. فنمرة incorrect because the insurance manager has too many responsibilities. So has too many يعني responsibility اللي بين دي زيادة عن الحد، هو بيقولها بطريقة مؤدبة. وبالتالي لما يكون عنده too many responsibility يبقى جمع ما بين incompatible duties. تمام. There is no separation، ما فيش فصل of duties. The receipt of billing، استلام المطالبة، and the disbursement of payment should be done by different people، لكن ما يعملهمش شخص واحد. نمرة بي. Final settlements. نمرة بي. Policy coverages are adjusted. التغطيات التأمينية. يعني أنا كنت السنة دي مأمن على الأصل ده بمليون دولار. يعني إذا حصل له خسارة ممكن أخد قيمة التعويض بتاع التأمين لغاية مليون دولار. ده اسمه البوليسي كفرج. يبقى التغطية بتاعت وثيقة التأمين. Policy coverages are adjusted. adjusted يعني ايه؟ يعني كنت مأمن عليه السنة دي بمليون، السنة الجاية هأمن عليه بمليون و100,000 مثلا، يبقى ده اسمه adjustment. يبقى معنى كده adjustment يعني القيمة المؤمن عليها بتختلف من عام الى اخر. adjustments جات لك انت؟ ده انا عندي لسه مضايقاني جدا. لا هي رخمة. policy coverages are adjusted each year. ازاي؟ by applying a price index. عارفين يعني ايه برايس اندكس يا جماعة؟ ان انا اختار سواء بقى الكونسيومر برايس اندكس، معامل لاسبيروس، معامل واتيفر، من اي معامل تضخم. برايس اندكس هنا يعني معامل تضخم. معامل تضخم يعني بقول الاسعار بتزادت 10%، يبقى اعمل ادجاستنج للانشورنس كفرج ب 10% قدام التضخم. ما حدش قال كده. افرض انا عندي حتة ارض تمنها مليون السنة اللي فاتت، لكن نظير حاجات كتيرة حصلت وتغيرت اقتصادية، بلاش حته ارض مبنى، المبنى ده كان بيساوي 1,000,000 جنيه، لأنه نظير تغيرات اقتصادية كتير خلت المبنى هو هو يساوي 3,000,000 جنيه. يبقى المفروض لما اعدل القيمة التأمينية اعدلها على البرايس اندكس وفقا للانفليشن، ولا اعدلها على التغيرات وفقا للفير ماركت فاليو لقيمة الممتلك المؤمن عليه؟ مش كده برضو؟ فهو بيقول لك انه في البوليسي كفرجز ار ادجستد ايتش يير باي ابلاينج برايس اندكس تو بريفيس يير كفرجز بس. وده طبعا ما هوش اجراء سليم في التعامل مع الممتلكات موضع التامين. الاجراء السليم في الكفرجز للبوليسز بتاعتي الانشورنس بوليسز وفقا للفير ماركت ايه؟ طيب انسر بين كوريكت بيكوز بوليسي كفرجز should be systematically يعني كل فترة بقى evaluated each year to assure appropriate coverage. ولا لو انهار المبنى اللي كان بيساوي في السوق 3,000,000 وانا قيمة التأمين 1,100,000، معناها ان انا اوريدي مع وجود هيدجينج 1,100,000 لكن خسران الفرق ده كله، صح ولا غلط؟ اما المير مجرد الادجستمنت فور انفليشن is not adequate ليس بكافيا to determine the degree of risk that should be insured، لان degree of risk قد تزيد وبالتالي insurance coverage المفروض يزيد وهكذا. نمرة دي policies are always placed with the carrier. carrier اللي هو شركة تأمين. insurance carrier يعني شركة تأمين. carrier placed يعني معناها بيتم التعاقد مع البوليسيز to place الاوردر placed والبوليسي placed الاوردر بليسمنت والايه والبوليسي بليسمنت، يعني البوليسيز تتحط مع شركات تامين. بوليسيز ار اولويز بليسد ويز ا كارير ذات اوفرز الذي يقدم مع شركه تامين اللي بتقدم ذا لوست ريت. ما هو اللوست ريت يعني ايه؟ يقول لك مثلا انا عن كل 1000 تامين، عن كل 1000 جنيه تامين هاخد منك قسط 4 جنيه. فانت لو عايز تامن الاصل ب 100,000 يبقى اخد منك 100 في 4 يبقى بكام؟ ب 400 جنيه. في واحد تاني يقول لك عن كل 1000 انا اخد منك 5 جنيه. يبقى معنى كده واتأمن ب 100,000 يبقى قيمة قسط التأمين قد ايه؟ يبقى 100,000 يبقى 100، 100 في 5. في واحد تاني يقول لك لا عن كل 1000 انا اخد منك 5 جنيه وربع. يبقى معنى كده 100,000 يبقى 100 في 5 جنيه وربع يعني 5,000 يعني ما اعرفش كام. فهمنا الفكرة؟ الريت معناها اشوف اللي بيديني اقل ريت ممكن. ما انت ممكن تروح لشركه تحت السلم، شركات التامين يا اما شركات قويه وجباره وقادره على الوفاء بالعهود بتاعتها، يا اما شركات مش فاينانشالي ساوند مش قويه قوي. وبالتالي الصح بقى هو اللي بيقدم لي معدل اقل يبقى هو الانشورنس كارير بتاعي، واللي بيقدم لي مجتمعا شروط افضل مع وضع مالي قوي يمكنني من الايدنتيفيكيشن اللوس يعني استعوض الخساره في حاله حدوث الريسك. يبقى هو بيقول في النمره دي ايه؟ تعالى نقراها. بوليسيز ار اولوز ده عرف خدته الاداره اسناد الوثائق اسناد البوالص بليسد ويز ا كارير مع الشركه ذات اوفرز ذا لوست ريت فور ا سبيسيفايد ليفل اوف ايه كفرج. سبيسيفايد ليفل يعني كل 1000 لكل 1000. ما هو الكل 1000، ما هي دي كلمه سبيسيفايد ليفل اوف كفرج يعني معناها ايه؟ عن كل 1000 هغطيها لك. انت عايز تعمل الوثيقه بتاعتك تامين ب 100,000، واحد ثاني عايز يعملها ب 200,000، هي الفير ماركت فاليو لازم تكون اعلى طبعا او تساوي. ما ينفعش كمبدا تاميني ما ينفعش الحاجه فير ماركت فاليو بمليون وانا امن عليها ب 2,000,000، ما ينفعش. لانه القاعده العامه السيلينج او الحد الاقصى في التامين هو الفير ماركت فاليو للشيء. فانت عن كل 1000 من الفير ماركت فاليو هيدي لك اللوست ريت فانت هتتعاقد معاه. لا ما فيش ريسك خالص، ما فيش ريسك. ليفل اوف كفرج يعني معناها اصلي ده عرف اللي اشتغل. انا اشتغلت 6 شهور في التامين وصايع تامين يعني وكنت نصاب. انت اشتغلت تامين؟ اشتغلت تامين حياه ولا اشتغلت تامينات عامه؟ عامه شركات. الكفرج هنا ما بيتكلمش على الريسك، الريسك هو الدافع بالنسبه لك انت. الريسك هو الدافع بالنسبه لك انت. لما يجي هو بقى يدرس يقول لك والله ده معدل ريسكاته عاليه، هنبص للجدول بتاعه بيقول كذا. ماشي انا معاك في الحته دي، لكن هو بيتكلم على السبيسيفايد اماونت اللي كفرج عن كل 1000 دولار او كل 1000 جنيه كمونتري اماونت. لا ما يتكلمش هو على ريسك خالص بافتراض وجود نفس الريسك، لانه الاصل هيختلف في الكفرج وهيختلف في الريسك بتاعه طبيعي ونوعيه التامين. لا لا لا، هو ما ذكرش فكره الريسك خالص، حيدها خالص، بيتكلم على الكفرج كفلوس. بص في تعليقه، انكوركت بيكوز برودنس، برودنس يعني الفطنه ديكتيتس تملي عليك اذر فاكتورز تاخدها في اعتبارك وانت بتتعاقد مع الانشورنس كارير. زي ايه؟ الفاينانشال ريسورسز بتاعته، يعني هل ده شركه كبيره ولا شركه صغيره؟ اوبسي كارير اند فيرنس والعداله اند افيشنسي اوف كليمز هاندلنج، لانه في بعض الشركات لما يحصل الخطر تقول لك ما اعرفكش، اخبط دماغك في الحيط مش هندي لك حاجه. يعني تاريخه ايه في السوق اساسا؟ To be considered in addition to rates. الريت ده الف قد ايه؟ مش هو الوحيد اللي بيحدد انك بتتعامل معاه او لا، مش كده برضو؟ تاريخه وسمعته وقدرته الماليه. بس ما حددتش ورقه الشركه، يعني انا ممكن هو بيتكلم على الاطلاق، على الاطلاق الاساس كلمه ارغص دي معناها ان انا تملي تملي لما بحط وثائق التامين بسندها مع اقل ريت. لا مفيش افتراض بقى، ده هو قال لك القاعده بتاعتي، مفيش افتراض هنا، ده الوضع بيقول ان ليست كل الشركات متساويه في كل ايه؟ في كل قوتها النسبيه، قوتها الماليه، وفائها بعهودها، لا ده انت بالعكس، ده هو ساب لك الحته الثانيه. بيقول لك انا بفاضل ما بينهم على اساس حاجه واحده، اللي بيديني ريت اقل هو ده اللي بعمل عليه. مع كل اذر ايلمنتس بينج ايكوال، مش متاخده في الاعتبار، ما بحطهاش في الاعتبار. يعني هو بيكلمك عملي قوي بقى. فاذا لا انا عارف ان مش كل الشركات في قوه واحده، ما ده النص اللي عليكم دايما، ها ان معرفه انه مش كل الشركات في قوه واحده. اولوز دي معناها ان دي العاده بتاعتنا، الاسناد بتاعنا بيتم على هذا الاساس. لو قال لك انكلودنج اذر فاكتورز، تبقى جميل قوي، واي نوت. يعني لو انا فضلت على الريت واذر فاكتورز، طب ما ده ما يجب ان يكون عليه. حتى خلوهم ناقصات ومزايدات، ما قالكش الاسناد على اقل سعر وسكت. يبقى ترجيح دايما الكواليتي وسمعه اللي انا برسيله، حاجات كتيره ببعض. في نمره سي فاينل سيتلمنت، كلمه فاينل سيتلمنت يعني ايه؟ يعني لو حصل حريقه في اداره من الادارات، المكن كله ولع. في السؤال لسه في نمره سي فاينل سيتلمنت، المصنع كله ولع، اول حاجه لازم اعملها ايه؟ اول حاجه لازم اعملها ايه؟ تتبلغ شركه تامين فورا. لكن لما نيجي نتحاسب بقى مع بعض، يعني مثلا المكن كله انا كنت بامن عليه ب 2 مليون جنيه، هم جم وعملوا تقرير مبدئي بشكل الخساره والى اخره، فقالوا ان هي مثلا مليون وربع. الفاينل سيتلمنت بقى انا مش عايز مليون وربع، انا عايز اوصل لغايه الاخر 2 مليون اللي انا عامل عليها. فالفاينل سيتلمنت نخلي مش شركه التامين اللي تقولها وبس ونسكت عليها ونقول لها امين، نعمل معاها ايه؟ شوف الدور الايجابي. Final settlements are negotiated. Are negotiated. يتم التفاوض فيها. After the claims. الكلينز لما تحصل اللي هي بعد الحريق على طول، اقول لشركة امين انا ليه عندي الكليم، خلي بالك ان حصل حريقة في المصنع الفلاني او في المكان الفلاني. After the claims are developed and submitted لشركة التأمين. يبقى معنى كده لا تترك شركة التأمين عشان تحدد الفاينل سيتلمنت بنفسها، ولكن بندخل معاها في نيجوشيشن لضمان افضل قيمة تعويضية ممكنة. طب اجراء قوي، يعني معنى كده ما نسيبش العمليه ايه هم يحددوا لنا وخلصت اللعبه. يبقى ده اجراء قوي ولا ضعيف؟ انسر سي از كوريكت. ذا كليمز هاندلنج، التعامل مع الكليم من اول نشاه الخساره وقياس الخساره واثبات المحضر بيها، وانك انت توديها لشركه التامين والمعاينه اللي بتحصل، وفي الاخر تقدير الايه الخسائر موضع التامين. ذا كليمز هاندلنج بروسيس بيجنز ويز prompt reporting اللي هو الريبورتنج الفوري by the affected operational unit. الاوبريشنال يونت اللي حصلت لها المصيبه، اللي هي ممكن تكون اداره النقل اتعورت لها عربيه في الطريق، ممكن يبقى احد المصانع اتحرقت له مكن، ممكن يكون احد مقررات الشركه انهار، وهكذا. يبقى affected operational unit of the organization of any basis for the claim. اي ايه؟ انا بقول الكليم اللي على شركه تامين هتعوضني بمناسبه ايه؟ يبقى لازم اعمل فاينل برومبت ريبورتنج بمحل الكليم. برومبت ريبورتنج از ريكوايرد، لان التاخير فيه ممكن يضيع حقك التاميني. از ريكوايرد تو بيرميت ذا انشورر، الانشورر اللي هو المؤمن هو شركه تامين، تو تيك وات ايفر ستيبس ات ماي ديم التي يعتبرها نيسيسري تو ريديوس ذا التيميت compensable loss اللي هو يعمل ايه؟ يبتدي بقى يشوف الاجراءات اللي هيعملها عشان يخفض عشان ما تستفحلش الخسارة. افرض انه مثلا مخزن اتحرق، طب ما هو ممكن يقول لك والله احنا هنجرد البضاعة، هنفرز البضاعة وناخد البضاعة اللي ما اتحرقتش ونعزلها على جنبه ويبقى يتابع العملية عشان ما تكبرش معاه الايه؟ الفاقة. زي insurance function زين operates with the operational unit. الانشورنس فانكشن اللي هو الانشورنس ديبارتمنت اللي جوه المنظمة بتشتغل مع الادارة اللي حصل فيها هذا الريسك to document and formally وبشكل رسمي عن طريق الشركة submit the claim to the carrier اللي هو الى شركة التأمين. subsequently بعد السبميشن للكليم لشركة التأمين the insurance function لإدارة التأمين بقى اللي هي مسؤولة عن التأمين على مستوى الشركة will be involved in any required review of the claim and the negotiation of the settlement عشان نسيكش شركة التأمين تحدد موضع التأمين براحتها. إذا بيكون ده سؤال صعب والله ماشي اللي بعد نمرة التالت التالت جميل. طب نقوله بقى غتاتا which of the following control procedures اي من الاجراءات الاتية do you expect to find during engagement to evaluate risk management and insurance. انت بتقيم انت دلوقتي داخل بتقيم ايه الريسك مانجمنت فانكشن متمثلة في عمليات الانشورنس. ما انا قلت لك احد اشكال الانشورنس احد اشكال الريسك مانجمنت ازاي we manage risk by insuring. يبقى معنى كده الانشورنس احد طرق احد الادوات احد التولز للريسك مانجمنت بالكفرنج. ماشي a periodic internal review of the enforce list. كلمة enforce list عارفين معناها ايه؟ الليستة بتاعت الاصول المؤمن عليها، الاصل، سنة الشراء بتاعته، قيمة الشراء بتاعته، الفير ماركت فاليو بتاعه، المبلغ التأميني اللي بيغطيه، رقم وثيقة التأمين، والكارير اللي مأمن عليها وهكذا. يبقى انت بتعمل ايه؟ عندك لستة بالانفورس لكل الممتلكات اللي انت عايز تعمل عليها ايه؟ تأمين وشكل الممتلك وشكل الوثيقة اللي مغطيها وقيمة التأمين وهكذا. A periodic internal review of the periodic internal review. يعني ايه internal review؟ مين اللي بيعمل الانترنال ريفيو؟ اللي بيعمل الانترنال ريفيو حاجتين، القائمين على وظيفة الانشورنس فانكشن نفسها اللي هو مدير الانشورنس لازم يعمل بريودك انترنال ريفيو داخلي، وايضا الانترنال اوديتورز اثناء مراجعتهم. بريودك يعني كل فترة، كل سنة، كل نص سنة وهكذا. انترنال ريفيو اوف ذا انفورسرز تو ايفالويت لتقييم الادكويسي مدى الكفاية للانشورنس كفرش. ليه؟ لان لو عملتش هذا هيحصل ايه؟ اصل بتأمن عليه بمليون جنيه اصبحت الفير ماركت فاليو بتاعته 3 مليون جنيه، يبقى الريسك الباقية مكشوفة ولا متغطية؟ يبقى انا ما عنديش ريسك مانجمنت كويس، صح ولا غلط؟ ده ما يجب ان يكون على فكرة. تعال نشوف بيه الاول. required approval يعني انه يكون في كنترول بيطلب استلزام الموافقة. required approval of all new insurance policies by the organization's chief executive. مش لازم the chief executive officer. ليه؟ لان في insurance manager هو المسؤول، صح ولا غلط؟ ليه ترفع الامر على كل الانشورنس؟ ممكن يبقى الانشورنس ده كلام فاضي، بأمن على امين العهدة ضد مثلا خيانة الامانة، وثيقة اقصى مبلغ عند امين العهدة بيمسكه 2000 جنيه، ده مطلوب ان انا اروح لاعلى وصف الشركة عشان يعملوا approval. يبقى لا، مش لازم ان البوليسيز والبروسيجرز بتاعت المنظمة تتطلب required approval من الشيف اكزيكتيف اوفيسر بجميع انواع التأمين. ممكن يبقى في استثناء، اما التأمينات التي تزيد عن حدود معينة فلازم ليها required approval او required approval من الشيف اكزيكتيف. لكن دي operational details كتيرة موجودة المفروض تبقى عند الانشورنس فانكشن مانجر. يبقى انسر بي مش كوريكت. Because such an approval مثل هذه الموافقات is an operational detail، وبالتالي ما توجعش دماغ ايه وبالتالي كان بيديليجيتد. ديليجيتد يعني تفوق طبعا تو لور ليفل مانجر زي مدير التامين ما توجعش بيها دماغ التشيف اكزيكتيف اوفيسر الا في حالات لو كان اكسبشنال ماشي، لكن قول لا. سي بوليسي اوف ريبيتاتيف ستاندرد جورنال انتريز تو ريكورد انشورنس اكسبنس. هو بيسال على ايه؟ على الافكتيفنس للريسك مانجمنت، لكن ما بيسالش على الايه؟ الريكورد كيبنج. اللعبة دي ريكورد كيبنج. طب قد تكون في بوليسي انك انت تعمل كده. في بعض الشركات البوليسي بتاعتها في التأمين انت تعرف في مبلغ التأمين ايه؟ مثلا 1,800,000. في مدخلين معرفة مبلغ التأمين عند السداد. المدخل اولاً يقول لك ديبت انشورنس اكسبنس والكريدت كاش ب1,800,000. ده بص السنة المالية، السنة المالية بتاعتك قد ايه؟ انت دفعت هنا دفعت في جولاي 1، يعني بعد كده دول عندك 12 شهر هتحطهم في جولاي 1، هتحطهم في اكسبنس بالكام؟ يجي في اخر السنة يعمل في العكس يقول ديبت ايه؟ ديبت بري بيت انشورنس اكسبنس كريدت انشورنس اكسبنس ما انت بتقول ايه؟ ده مش نصهم كده، انا معرفش السميت في واحد تاني يقول لك لا ديبت بريبيت. لا واحد يعملها بريبيت ب1,800,000 وكريدت كاش 1,800,000 ويجي اخر السنة يعمل ديبت انشورنس اكسبنس ب900,000 وكريدت بريبيت. نعم اخر السنة المالية بتاعتك يوم 1/7 يعتبر اكسبنس بنص السنة ايه يعني معناها في مداخل كتير. فبيقول لك عشان ما تختلفش بقى المعالجات المحاسبية من وثيقة للتانية نعمل ستاندرد جورنال انتري ونوحدها نطلع بوليسي بان اتجاهنا في عمل عن كل وثيقة الدفع نشغل المدخل الاول والمدخل التاني ولا ننصص العملية ونخلص نفسنا. هو مدخل كويس بس ما بيدورش في الافكتفنس. انا دلوقتي دي اوبريشنال اوديت مش فاينانشال اوديت. الاجراء ده يتعمل ان انا اراجع مدى سلامه هذه البوليسي ومطبقه ولا لا فيما يتعلق بالستاندرد جورنال انترست لما اراجع فاينانشال اوديت. انسر سين كوريكت بيكوز ا بوليسي اوف ريبيتاتيف. ريبيتاتيف ليه؟ لانه ممكن تتعمل مش عن كل وثيقه بس بكل عن كل شهر منتهي، لان المفروض ان المصروف مش في بدايه الشهر. الامورتايزيشن للبري بيت لمصروف في نهايه كل شهر. تمام. ريبيتاتيف ستاندرد جورنال انتريس تو ريكورد انشورنس اكسبنس كونسيرن تتعلق به كنترولز في اي مجال اوفر اكاونتنج اند انشورنس اكسبنس وليس الريسك مانجمنت. لكن هو فوق كان بيقول لك ايه هو الافكتيف كنترول فيما يتعلق بالريسك مانجمنت. فالريسك مانجمنت عشان خاطر ما اسيبش ريسك مكشوفه اراجع باستمرار للليست انفورس عشان اشوف مدى الكفايه التامينيه لمبالغ الاصول اللي عندي. ده ريسك مانجمنت. نمره دي الكات اوف بروسيجر. كات اوف يعني ايه؟ يعني لو انا دفعت عن 12 شهر باجي في نهايه السنه بفصل المقدم عن المصروف لا ده كات اوف. الكات اوف اجراء محاسبي ولا اجراء يتعلق بالافكتفنس للريسك؟ بالظبط ده محاسبه برضه. كات اوف بروسيجرز ويز ريجارد تو انشورنس اكسبنس ريبورتنج اجراء محاسبي. تمام. هو بيقول لك اوفر اكاونتنج فور انشورنس اكسبنس نوت ريسك مانجمنت. صعب يا ولاد؟ تمام. داخلين في الايه؟ احنا دلوقتي قلنا ثلاث وظائف للانترنال كنترول، فكروني بيهم. الثلاث وظائف للانترنال كنترول افتكرهم بس معاكم. الافكتفنس والافشنسي ايوه السيف جاردنج الاسيد ايوه الانتجريتي يبقى الكومبلاينس بعيننا وضمان التحقيق للاوفر اول اوبجيكتيفز. الكومبلاينس هيطول فيها الشرح شويه الكومبلاينس فيها شغل كتير. ف امتى احنا قلناها كلمه؟ لا لا لا كلمه لكن ما دخلناش فيها كتير. احنا شرحنا كتير جدا يتعلق بالافشنسي والافكتفنس لكن ما شرحناش لسه في الكومبلاينس. خدوا بريك شويه ونكمل. هنبتدي كومبلاينس. ما يديك مالي كومبلاينس ولسه كومبلاينس في كتير قوي. الاوفر هول لا سيبك منها. ما الاوفر هول ما فيهاش حاجه. ما هو ده الهدف العام. الهدف الرابع من اهداف الانترنال كنترول ضمان من خلال مجموعه من البوليسز والبروسيجر ان يتم الالتزام بكافه القوانين واللوائح والاخر. organizations are required to follow many laws زي قوانين البيئة على سبيل المثال، قوانين التأمينات، قوانين الضرائب، whatever and regulations. لما تكون الorganization تحت regulatory agency يبقى لازم تتبع regulations الصادرة من regulatory agency زي جميع regulations الصادرة من السك اللي هو هيئة سوق المال. Laws and regulations are imposed. Imposed يعني تفرض، يعني المنشأة مش حرة انها تطبقها او لا، دي تفرض عليها. Are imposed upon the organization from the outside. شوف بقى شكل الامبوزيشن منين؟ من الـ outside. The firm establishes، بتحط بقى مجموعة من الـ internal controls علشان خاطر تضمن الالتزام بده. الـ controls دي تكون في شكل policies، في شكل plans، في شكل procedures to ensure، للتأكد من ان بلاند سيستماتيك اند اوردرلي اوبريشنز لعملها بما يتمشى مع اللوز والريجوليشنز. فشل المنشاه في الالتزام قد يعرضها الى عواقب خطيره جدا وخاصه في قوانين البيئه على سبيل المثال. فيلير اللي هو فشل، تو كومبلاي ويز، الفشل في الالتزام بايه، ساتش كنترولز جبرتايزز، يخاطر the firm's compliance، يخاطر بالتزام المنشأة with associated laws and regulations. هنتكلم بالتفصيل على قوانين البيئة ودور المنشأة في الالتزام بقوانين البيئة ودور الـ internal auditors فيه. تعال الأول ناخد مجموعة أسئلة عامة في الالتزام. During an engagement، خلال engagement to evaluate travel expenses، بقيم الترافل اكسبنسز. الترافل اكسبنسز دي اللي تتصرف اللي بين مصاريف بدل السفر ومصاريف الاقامه. سيلز بالظبط كده. The accounting supervisor، انا كنت بتكلم مع راجل في الريكورد كيبنج، accounting supervisor tells the internal auditor that each expense، كل مصروف ريبورت is كل طلب مصروف اللي هو الاكسبنس ريبورت اللي هو بنسميه استمارة بدل السفر واللي فيها مصاريف السفر كلها، is reviewed، تراجع and approved، ويوافق عليها. طبعا المفروض ان اللي بيعمل ريفيو اللي بيعمل approval الادارة اللي هتقول له سافر، ادارة البيع اللي بيعمل ريكورد كيبنج يتحقق من وجود الابروفال عليها وانها متمشية مع اللائحة، مش كده برضو؟ is reviewed and approved، هنا مبنية المجهول لانه المفروض انك تعرف انها في other department. فهو بيسأل بتوع الحسابات فبيقول احنا ما بنصرفش حاجة الا بعد ما نشوفها ريفيود عن طريق مدير الراجل اللي طالب بدل السفر، وكمان بيحصل عليها ايه، ريفيو approval وريفيو before are reimbursed، قبل ما تستعوض، قبل ما نطلع شيك بالمبلغ بتاع بدل السفر يعني to the traveler، الى المسافر. which of the following is a best المشكور لنا best course of action للانترنال اوديتور ان هو يعمله. ده الراجل عمل انكويري، هل الانكويري دليل كافي ولا لازم يستتبع باجراء ايفيدنس؟ مش كده برضه؟ الانكويري في حد ذاته ده تستيمونيال ايفيدنس، التستيمونيال ايفيدنس مش قوي، يبقى لازم يستكمل باجراء. ماشي، نمره ايه؟ ريكويست يطلب من السوبرفايزر اللي هو اللي كان بيتكلم معاه يقول له اجابتك انت جاوبتها لي، بدل ما تبقى اورال لو سمحت حطها لي في ريتن ستيتمنت وامضي. طب حتى لو كان كده، هو ده معناها ببساطه ان هو كده معاه ايفيدنس؟ لا، ده انكويري، وبالتالي عليك انك تعمل ايفيدنس عشان تتاكد منه. انسر ايه انكوريكت؟ بيكوز انترنال اوديتور شود فري فايل، ان يتحقق مما قيل له. ازاي يتحقق؟ ابص في المستندات واشوفها ممضيه ولا لا، او اشوفها فيها ابروفل ولا لا. شود فري فايل ذا بروسيجر از اكشوالي فولود، يبقى مش مجرد قال له يبقى خلاص هو يامن بكده. نمره سي، كونزيرف يعني حافظ على الانجيجمنت ريسورسز اللي هو الوقت والطاقه بتاعت العاملين معاه. كونزيرف الانجيجمنت ريسورس يعني ما بيبذلش مجهود اضافي، خلاص اللي اتقال كويس. طب وبعدين؟ باي اكسبتنج ذي ستيتمنت، ان هو يقبل الجمله اللي اتقالت له على علتها. اند ري دايركت يعني يوجه الورك انتو انذر اريا، يعني يقول خلاص عندك كده اطمن بلاش نراجع. ده تستيمونيال ايفيدنس، المفروض لو انت اعتمدت عليه في انك انت تلغي انجيجمنت معين يبقى انت ما عملتش ديو بروفيشنال كير بتاعك، مش كده برضو؟ يبقى انسر سي انكوريكت، بيكوز تستيمونيال انفورميشن يعني الانفورميشن اللي باخدها من خلال تستيموني من خلال شهاده از ليس ريلايبل، يعني الاعتماد بتاعها مش لا يعتمد عليها بشكل كافي. زان زي انترنال اوديتورز دايركت بيرسونال نوليدج، طب اجيبه ازاي دايركت بيرسونال نوليدج؟ اطلع على استمارات بدل السفر وشوفها يا اخي. اوبتيند باي ريفيوينج دوكيومنتس، ولهذا هنس اكسبتنج اند انكوربوريتد، كلمه غير معضده ب انكوربوريتد يعني غير معضده ب، يعني معايا تستيمونيال ايفيدنس لكن مش معضد بعمل انا جبته بنفسي. Uncorporated statement is not appropriate، وبالتالي ما اخدش عليه قرار بان انا اوجه موارد الانترنال اوديت اكتيفيتي في انجيجمنت اخرى. نمره دي، كوربوريت ذيس انفورميشن ويز كنترول، يعني اروح للكنترولر اللي هو الرئيس بقى بتاعه ده سوبرفايزر، اسال الرئيس بتاعه اقول له صحيح اللي قالوا لي السوبرفايزر ده صح؟ احنا بنستعجل بقى صح ولا غلط؟ بدل ما اقول له كده طلع احسن صح ولا غلط؟ ما هي تستيموني تستيموني برضه. يبقى انسر دي انكوركت بيكوز كوربوريتنج تعضيد الستيتمنت اللي اتقالت عن طريق السوبرفايزر مع الكنترولر عشان اشوف مدى المطابقه في كلامه بس نوت فري فايل، ما بيديكش دليل ايفيدنس مباشر ذات ذا بروسيجر از اكشوالي فولود، اصبحت الاجراء اللي هيعمله في بيه بيقول ايه بقى؟ اروح واعمل ريفيو لسامبل، لسامبل يعني الايه؟ لعينه of exhibits reports for proper approval، واشوفها ممضيه ولا لا. هنا انا ببص على ايه؟ ببص على رقم ولا ببص على approval؟ يسموا السامبل دي attribute sample، لما ببص على حاجه من الحاجات تخص الانترنال كنترول في العينه بتاعتي يبقى انا باخد attribute sample، يبقى المجتمع بنقي منه عينتين، عينه اسمها attribute sample عشان اشوف خصائص الكنترول موجوده فيه ولا لا، قد تكون نفس السامبل او سامبل تانية بعمل عليها اسمها variable sample، دي اللي انا باخدها لاغراض substantive test. يبقى الاتريبيوت سامبل انا باخدها عشان اشوف حجم الكنترول ريسك، يعني انا في اي مرحلة دلوقتي؟ انا لسه في مرحلة تقييم نظام الرقابة الداخلية ولسه ما عرفتش الكنترول ريسك عالية ولا لا، ولسه ما حطيتش الديتكشن ريسك بتاعتي، ولسه ما كتبتش الورك بروجرام بتاعي. يبقى المرحلة دي انا بشوف الابروفال ده موجود ولا لا بعد ما كنت بسأل عليه عشان اشوف هل الكنترول موجود ولا لا ومعمول بيه ولا مش معمول بيه. فانا باخد هنا اتريبيوت سامبل لهذا. لان الفكرة جاية ازاي يا ولاد؟ انسر بي از كوريكت. ذا سوبرفايزر اللي هو موجود في ادارة الاكونتنج has described وصف للانترنال اوديتور a control intended، هذا الكنترول لوجوده الكنترول ده مانع. ليه مانع؟ لان اي ترافلر لو قدم استمارة بدل سفر ما هياش ريفيود باي ثم ابروفد للصرف عن طريق الرئيس بتاعه يبقى مش هتصرفها، مش هتصرف، صح ولا غلط؟ طبعا إدارة الحسابات هتعمل ريكورد كيبنج اللي هتصرفها هناك الكاشير بعدين. تمام؟ The supervisor has described a control intended has a control من خلال وجوده to prevent payment of unauthorized travel expense. افرض ان انا قلت لك نزلت في شيراتون وكنت انا درجتي الوظيفيه ما تسمحليش بالنزول في شيراتون، يبقى الرئيس بتاعي مش هيعتمد لي الماموريه ان انا اصرف على ان انا نزلت في شيراتون. The internal auditor's best course of action is to test the control. Test the control ده مش substantive test، ده test الكنترول عشان احدد الكنترول ريسك قد ايه. To determine whether هل الكنترول المحطوط is actually placed into operation and operating effectively ولا لا. Is actually in place and operating بشكل effective. The most reliable information مش التستمونيال انفورميشن اللي خدتها من بق السوبرفايزر for this purpose is to inspect أبحث a sample of the relevant documents. The relevant documents هنا اللي هي استمارات بدل السفر. Engagement of information is obtained through observation, inquiry. بيقول لك المصادر كلها بقى ويفكرك باللي احنا خدناه زمان. And examination. When an internal auditor becomes aware of a policy or procedure through inquiry, لما حد يقول له حاجة من خلال استفسار لسه ما خلصش دوره. If employees or reading written plan, it is best for the internal auditor افضل اجراء بالنسبة له ان هو يعرف بقى بنفسه ياخد دايركت ايه نوليدج بيها. To examine records to determine whether the policy or procedure is actually followed in practice من عدمه. صعبة. يبقى هنا ده كومبلاينس. يبقى ده المثال اللي فات ده كومبلاينس يا جماعة، بس كومبلاينس بايه؟ هل الكنترول الموضوع بيحصل عند التنفيذ الفعلي كومبلاينس بيه ولا لا؟ فهمنا الفكرة؟ اتش اكسبنس ريبورت از ريفيود. اه طبعا طبعا. ليه؟ لانه كده بالشكل ده بيحدد ان مفيش اكسبنس هيروح لإدارة الحسابات unless واحد اتنين، يبقى لازم تبقى مكتوب طبعا. وممكن تحدد كمان سلطات تقول المستوى الفلاني يتصادق لغايه كذا، لغايه 100 جنيه مثلا فلان السوبرفايزر بتاعه، اكتر من 200 جنيه يبقى المدير بتاع الاداره وهكذا. ممكن تحدد اكتر تفصيلا. طبعا لازم، لان لو ما فيش لائحه يبقى الكلام ده ما كانش هيتقول. يبقى لازم يكون هما بيشتغلوا على كرايتيريا. ايه هي؟ ان الشغل ده ما بيجيلناش استمارات بالسفر الا لو كانت حاجتين ريفيود اند ابروف، يبقى لازم يكون في لائحه، يبقى امبلايتي موجوده. كواتشن تاني. ان ان انجيجمنت هدفه ايه بقى؟ تو ريفيو نون بروفيت اورجنايزيشنز سبيشال فاند. الفندات الخاصه او السبيشال فاند. يعني ايه سبيشال فاند؟ لا لا لا لا لا خالص، مالهاش علاقه بالموضوع ده. سبيشال فاند يعني الدونر بيحط ريستريكشن على استخدام الفند ده لسبيسيفيك بيرسون او لسبيسيفيك بيربس. ست مثلا توفت، قالت او عايشه يا ثروه، قالت 500,000 جنيه انا هحطهم لمنظمه رعايه الحيوانات مثلا على سبيل المثال. قالت انا الحيوانات اللي عايزه تترعي هي القطط وفقط. منظمه رعايه الحيوانات بتصرف على رعايه القطط والكلاب والحمير وكل حاجه. قالت في الريستريكشن بتاعها الدونر ريستريكشن قال على رعايه القطط. لو دولار طلع من السبيشال بيربس فاند للصرف على رعايه الكلاب يبقى كده في فايوليشن صريحه للريستريكشن اللي حطه الدونر لرعايه الايه؟ القطط. يبقى اهم اجراء في مراجعة الاسبيشال بيربس فاند هي مراجعة الالتزام وفقا لشروط الدونر على هذا الفاند. اهم، وده اهم في انجيجمنتس كتيرة. فلوسه بتتصرف صح ولا غلط؟ انا ممكن اصرف على القطط غلط، افشنسي وافكتفنس. بس الاهم من الافشنسي والافكتفنس الالتزام بالريستريكشن بتاعت الدونر في توجيه مصادر الصرف. ممكن اراجع فاينانشال اشوف اللي اتصرف دوت بيترحل في الدفاتر صح وبيتم المحاسبه عليه، ده برضه فاينانشال انجيشمنت. بس الاهم برضه ان انا اراجع هل حصل التزام بشروط الجهه المانحه ولا لا. دي قاعده عامه. كنت بتقول حاجه بوليسي اكسبشن للريستريكشن؟ لا دي مش بوليسي اكسبشن، لان دي ما فيهاش بوليسي، دي فيها بروفيشن وفقا لتعاقد بين الدونر اللي هي الجهه المانحه وما بين الاورجنايزيشن اللي بتتولى الصرف. لكن في البوليسي ده الاعمال العاديه، انا بتكلم على عقد جاي من بره والعقد ده هي مضيعه. يبقى ان انجيجمنت تو ريفيو نون بروفيت اورجنايزيشن، شاركي مثلا، شاركي نون بروفيت اورجنايزيشن يعني شاركي سبيشال فاند. انا شفتها يمكن انا دخلت كنيسه سبورتنج في الوقت الاخير، الحته دي مش عندنا في القاهره، لقيت حاجه غريبه موزعين الصناديق بيسموها صناديق التبرعات. الصناديق التبرعات في العاده انا كنت بشوفه صندوق تبرعات واحد موجود او واحد موجود في كذا منطقه يعني مش مكتوب عليه عنوان. لا يقول لك ايه صندوق التبرعات للعاملين بالكنيسه على اساس ان دول فقراء لاخر رعيهم، صندوق التبرعات للغلابه، صندوق التبرعات للرحلات، صندوق التبرعات لمرضى السرطان، صندوق التبرعات عمل ايه هنا؟ بيحط صندوق تبرعات ب بسبيشال وبالتالي الفلوس اللي بتتاخد من هنا نوت كومنجلد مع الفلوس دي. لا هي مش ماركتنج. كل واحد انت بتقول ايه؟ انا واحد من الناس ماشي كده مثلا بقول ايه؟ طب انا هدي ليه للكنيسه فلوس من الغلابه اولى؟ ما اديله في ايديه. طيب بص يقول لك طب صندوق الايه؟ بتاع الغلابه. لا هو بيلعب على اتجاهات الدونر رايحه لفين؟ يعني هي دي الفكره. نفسي افرق صندوق منها. فيقول لك هنا الكومبلاينس بقى مع لما يجي يتفتح الصندوق ده المفروض لجنه تفتحه، الفلوس دي تتفصل عن دي عن دي عن دي، ما تخلطوش مع بعض وكل واحد السبيشال ايه؟ بيربز بتاعه. فنيجي نقول ذا برايمري انجيجمنت اوبجكت ذا برايم دي مش كويس بقى البرايمري انجيجمنت اوبجكت في مثل هذه الحالات يكون ايه؟ استو ديتيرمن ويذر ذا انتيتي كومبايلد نمره ايه؟ ويز ذا اكزيستنج فاند ريكوايرمنت اند بيرفورمد سبيسيفايد اكتيفيتي. ده الهدف دايما في السبيشال البرايمري اوبجكت في السبيشال بيربز فاند الالتزام بالشروط الوارده في هذه الاتفاقية والصرف على هذا النحو، لكن ما تصرفش على نحو تاني، صرفت على الكلام غلط، يبقى ايه هو الراجل قالك على القطط خلصت العملية. نمرة ايه افاند؟ is a fiscal and accounting entity، وحدة مالية ومحاسبية. يعني ايه وحدة مالية ومحاسبية؟ يعني لها استقلال كامل بمجموعة دفترية كاملة، منفصلة تماما عن اي فاند تاني. يعني دو نوت كومنجل، ما تخلطش الفلوس بتاعت الفندات المختلفة لأغراض مختلفة. تمام. With a self-balancing set of accounts. Self-balancing يعني معناها الميزانية التي تثبت في الآخر. مجموع أصولها يساوي التزاماتها زي الإيكوتي. يبقى معنى كده ببساطة. الإيكوتي بيسموه إيه؟ Fund Balance. لأن الإيكوتي طبعا مش إيكوتي الحد لأنه ده متبرع به. Cash and other financial resources يقصد الأصول. Together. With all related liability من الناحية الثانية and residual residual اللي هو الاسيتس minus liability اللي هو الفند بالانس and residual equities اللي هي الفند بالانس and balances لازم تتوزن مع بعض and the changes والتغيرات اللي فيها ايراد يبقى هيكبر الفند بالانس، مصروف هيقلل الفند بالانس من خلال الانكم ستيتمنت بتاعه، وحتى ما بيسموهاش انكم ستيتمنت بيسموها ايه؟ بيسموها ايه الدرجات حساب الايرادات والمصروفات، ما يسموهاش انكم ستيتمنت حساب الايرادات والمصروفات بيسموها كده. لا ايرادات ومصروفات ايرادات ومصروفات المقبضات زيها زي التدفق النقدي بقى كاش فلو عادي، لكن هي اسمها حساب الايرادات والمصروفات. And the changes therein والتغيرات عليه، التغيرات على الاصول او الخصوم او الايكويتي من خلال المقبضات المصروفات والمقبضه هو الايرادات. That are segregated يجب ان تفصل segregated for the purpose لاغراض carrying on الاتمام ل specific activities. الاكتيفيتيز دي موجوده فين؟ في الاتفاقيه بتاعت الدونر. Or attaining او الوصول الى certain objective اللي هو حدده الدونر. in accordance with special. يا إما جاي الفند دوت من جهة ولتكن حكومية يبقى special regulation، جاي من فرد قطاع خاص يبقى وفقا للريستريكشن اللي حطها في الشرط بتاعه او الليميتيشن الموضوعة سواء قانونية او وفقا للليميتيشن اللي حطها الدونر لو كان قطاع خاص. ذس وعليه the primary engagement objective لمراجعة هذه السنة دي is to determine ان تحدد كأوديتور whether the entity اللي استلمت الفلوس للصرف على هذا الغرض compiled with التزمت به the existing fund requirements اللي هي limitations و restrictions و regulations عليها and performed the specified activities. طب في اهداف تانية؟ اهداف تانية بس تأتي secondary مش primary. زي ايه؟ كلهم اهداف بي ان الانتيتي اللي في ايديها الفلوس managed الفلوس بتاعت الدونيشن دي its resources يعني economically and efficiently. فما انت ممكن تراجع economy and efficiency صحيح، بس دوت عبارة عن ايه يا جماعة؟ secondary ولا primary objective. secondary objective answer being correct because a special purpose of the fund outweigh يفوق، يبقى الالتزام the special purpose يفوق issues موضوعات ال economy and efficiency. مش معناها انها تأتي سكند لكن مش معناها انها فرست. نمرسي ان المالية بتاعت الفند والجهة اللي بتصرف عملت preparation prepared الجهة it's a financial statements لان في financial statements على مستوى الفند لانه fiscal entity وحدة مالية مستقلة prepared it's a financial statement in accordance with accounting principles generally accepted in the country. هدف مالي ان انا اشوف هل عدت ولا لا القوام مالية وفق المبادئ المحاسبية في ذلك البلد ولا لا، موضوع كويس بس موضوع محاسبة موضوع مراجعة مالية secondary مش ايه مش primary. answer seen correct because non-profit entities they are charities may use طبعا هنا بيهرب شوية من الاجابة ولا ممكن انها تستخدم حاجات تانية في طرق الاعداد. في حاجة اسمها accrual modified accrual على سبيل المثال modified يعني ايه؟ يعني لا هي accrual ولا هي cash. modified accrual يعني في معظمها accrual الا حتى cash، العكس صحيح modified cash يعني معظمها cash الا حتى accrual. دي بنسميها كلها الاقبوع اللي هو other comprehensive basis of accounting بخلاف الجاب. عشان تستخدم هذه الطرق المحاسبية يبقى الجهة المانحة هي اللي بتقوله الطريقة اللي احنا بنستخدمها في اعداد القوائم عشان توريني انت عملت ايه، ودي بنسميها agreed upon procedures اللي هي البروسيجرز التي يتفق عليها في اعداد القوائم اللي بخلاف الجهة. يبقى اذا هو بيوسع مداركك في الحتة دي بقولك مش كل الفندات بتتعمل وفقا لجنرالي accepted accounting principles لان في محاسبة خاصة على non for profit organizations. نمرة دي applies the funds. applies the funds يعني بتصرف الفلوس اللي in a way بالطريقة that would benefit the greatest number. العبرة بالgreatest number لا، العبرة مش بالgreatest، العبرة بالأهداف اللي قالها الايه الفند ده. ممكن بقولك فلوس ست تخصصها كلها على قطة واحدة هي عايزة كده اهتموا بالقطة دي قطتي والفاشل. نمرة دي because only the activities is specified المحددة by the fund restrictions are meant to be carried out يعني هي المعنية بالتنفيذ اللي هو المتفق عليها الدونر والدونير. يبقى دوت برضو شكل من اشكال الكومبلاينس. يبقى الكومبلاينس مع ايه؟ الريستريكشن والليميتيشن اللي حطها الدونر في اتفاقية علشان يدي الشركه فلوس، وده دور المراجع الداخلي فيه. سؤال تاني an organization has outsourced عشر دي فينها في كل سؤال؟ انا عارف مش دايما اشوفها عشان اعرف خليني اشمها اشوفها. an organization has outsourced many services ماشي. الorganization ما اعتبرتش السيرفيسز دي من الكور اوبريشن من المهام الاصيله اللي نشات من اجلها، فقلت لك دي مهام فرعيه بلاش نحط عليها طاقتنا، الاوتسورسر افضل مني ومور بروفيشنال وارخص. اوت سورس ميني سيرفيسز انكلودنج. يدخل في الاوت سورس سيرفيسز ويست كولكشن، يعني جهه بتاعت نظافه هي اللي تاخد النفايات وتجمعها وتخلص وتخلص الشركه منها، يعني ما عندهاش الزبالين وعمال النظافه بتوعها. الويست كولكشن عن طريق اوت سورس. كافيتيريا اند كاستوديال سيرفيسز، كاستوديال يعني خدمات الحيازه، بدل ما يبقى انا عندي حيازه المخزون لا اخلي المخزون في بابليك وير هاوس مثلا، يبقى ده اسمه كاستوديال سيرفيسز. وكانت الشركه بتعمل هذه الخدمات بنفسها قبل ما تعمل بيها اوت سورسنج. بريفيسلي بيرفورمد انترنالي، التي كانت سابقا تقوم بها الشركه نفسها. ماشي. مانجمنت طلبت ريكويست ان ايفالويشن، تقييم للكونتراكت كومبلايز، يبقى مع كل اوت سورسر انا عملت كونتراكت عشان يقبل خدمات، يبقى حددت ايه الالتزامات وايه الحقوق بتاعتي وبتاعته. And the overall performance. يبقى شوف ده اسمه ايه بقى؟ Blend engagement. Blend engagement. ليه؟ لانه طلب منه حتتين. طلب منه واحد قيم لي مدى الالتزام بالcontract provision. نمرة اتنين قيم لي الperformance بتاعي، يعني efficiency و effectiveness. يبقى ده اسمه blend engagement. يبقى الengagement ذو طابعين، انا مش طابع واحد. تمام؟ And the overall performance of the organizations التي كانت بتعمل performing the outsourced activities. تمام. Which of the following engagement procedures، الإجراءات أو إيه من الإجراءات، is the least effective، يعني تقريبا مش عايزينه، يعني لو اتحط في الأوديت بروجرام بتاعي ملوش لازمة، بيضيع وقت وملوش أي فعالية في هذا الشأن. يبقى اتليست معناها هنا ليس له فعاليه، يعني قلته احسن. بالظبط كده. بص التشريف بلاش اول سؤال. يعني هنا بيسالك ايه الحاجه الوحشه اللي بلاش لازم. الليست يعني على الاقل ليست ملهاش لازم. انا بقول لك انا مرعوب على فكره. ليه؟ اللي انا خايف يلعب معاك. شرفت تحفظها. يعني بتتشمى الحاجات دي، بتتشمى يا جماعه، ما ينفعش بيها طبعا. يبقى انت عندك عقده شخصيه مع الكلمه، ده موضوع ثاني. يبقى ليست يعني اللي ملوش لازم. في هذا الشان هو اللي بيسالني، بيقول لي بقى ايه هو الانجيجمنت بروسيجر از ليست افكتيف، يعني تقريبا ملوش اي اهداف. ان اكومبليشنج في الاتمام للانجيجمنت اوبجيكتيفز، الاغراض هذا الانجيجمنت. نمره واحد كومباريزون، اعمل مقارنه. كومباريزون، الكومباريزون ده من الاناليتيكال بروسيجرز، المقارنات اناليتيكال بروسيجر. كومباريزون اوف ذا كارنت كوست، كارنت كوست اللي هي التكلفه الحاليه لكل الاوت سورس سيرفيسز مع ايه؟ وذ ذا كوست اوف بيرفورمينج ذا سيم سيرفيسز بيفور ذي وير اوت سورس. يعني انا كنت قبل كده بعمل خدمات بنفسي، مثلا الكافيتيريا كانت تكلفه تشغيل الكافيتيريا لما كنت انا بشغلها كام؟ ودلوقتي كام؟ فانا لو لقيت تشغيل الكافيتيريا اعلى في الوضع الراهن يبقى التعاقد والاوت سورسنج مش افيشنت، صح ولا غلط؟ ما احنا قلنا الانجيجمنت ده جواه حاجتين، كومبلاينس واوبريشنال افيشنسي وافكتفنس. يبقى ممكن من خلال الاجراء اللي هيعمله في الكومباريزون يكتشف ان بعض الاوت سورسد سيرفيسز از نوت افيشنت، صح ولا غلط؟ تمام؟ يبقى ده اجراء كويس. نمرة دي comparison of charges، charges with the term، كلمة charges يعني البيلينجز اللي بتيجي، المطالبات اللي بتيجي عليها، المطالبات اللي بتيجي على الشركة بتاعتي. أقارن للcharges with the terms مع الشروط of outsourcing contract. يعني انت بتقول لي مثلا عايزين النهاردة 30,000 جنيه نظافة، وكان في الكونتراكت بروفيشن بيقول النظافة يجب أن لا تزيد بأي حال من الأحوال في أي مطالبة عن 25,000 جنيه، يبقى معناها أنا خالفت الترمز، صح ولا غلط؟ يبقى دي لعبة إجراء ده متجه لتحقيق أي هدف، كومبلاينس ولا إفيشنسي؟ كومبلاينس، كومبلاينس. نمرة سي السيرفي أنزل، ها؟ الإجراء بتاع ده كومبلاينس مع الترمز، مع الترمز الموجودة كومبلاينس. بشوف افرض ان هو مثلا في فئات معينه محل مطالبه والحاجات الثانيه لا. لا ده ممكن الكومبلاينس ان هو بيطالبني بفلوس مش ورده ليها بنود في العقد عن خدمات ملهاش اي شروط في العقد خالص عندنا. فاقارن التشارجز اللي هو بيحملها عليا في مطالباته مع الترمات اللي موجوده يعني مع النصوص الموجوده في العقد. ممكن اطلع انواع من الخدمات مش منصوص عليها في العقد، ما انت عملتها ان هي مش موجوده في العقد، او انت بتقول لي هتعمل مجانا بتطالبني ليه بيها بفلوس. فانا اشوف مدى الكومبلاينس في التنفيذ الفعلي مع ما اتفق عليه في العقد. يبقى ده كومبلاينس، ده التزام. الكومبلاينس واسع، فكره الكومبلاينس نفسها واسعه. لكن انا مش الهدف ان انا اطلع اوفر ستيتمنت او اندر ستيتمنت على التشارج في الاجراء ده. ده انا بقارن ما بين نوع التشارج وما ورد في العقد. هل نوع التشارج ده كونتراكتبل يعني جواه نص تعاقدي ولا لا؟ فاذا انا بقارن ما بين الكومبلاينس وبعض، لكن ما برجحش فاينانشال. نمره سي، اعمل سيرفي. يعني اشوف اللي الرواد مثلا بتاع الكافيتيريا، اقول لهم الكافيتيريا دلوقتي في ظل الاداره الجديده احسن ولا لما كنا مشغلينها احسن؟ دي حاجه كويسه للافشنسي والافكتفنس، صح ولا غلط؟ انا بقيم كده شكل البرفورمانس للاوت سورسر عن طريق مين؟ المستفيدين من الخدمه. السيرفي اوف يوزرز ساتسفاكشن وذ ذا سيرفيسز برفورمد باي ذا اوت سورسر. يقولوا له هل في شكاوى انتوا كده الاوت سورسر بيشتغل وحش وهكذا. ابن الفكره؟ لان اثنين في الكافيتيريا مثلا على سبيل المثال في الاكاديميه، واحده بتاعت الاكاديميه وبيدورها عمال في الاكاديميه، واحده ثانيه عباره عن اوت سورس لشركه. انتوا دايما شغالين على دي، صح ولا غلط؟ لما تشتغل على اللي جنبها هناك انا اعتقد انها ارخص من فلوس على سبيل المثال. بس هل مستوى الخدمات احسن؟ هتبص تلاقي مستوى الخدمات انها احسن، منورها لك اكتر، مش عارف ايه، بيعمل لك اتراكشن اكتر، صح؟ عمره. نمرة دي comparison، اقارن of the identified activities اللي هي الاكتيفيتيز محل الاوتسورسنج اللي احنا اتكلمنا عليها، الكافيتيريا والستورج والكاستوري كل الكلام ده، for each outsourcer with the best practice. هل بالضرورة كل مش عارف ايه على قد ايه يعني زي ما بيسموها، هل بالضرورة الاوت سورس اللي انا بختاره وبعمل معاه التعاقد يبقى البيست براكتسز؟ بنش ماركت. هو بالضرورة اللي انا بختار الاحسن على مستوى الصناعة؟ ما قاليش ان الشركة لان الاحسن بتمنه، طبعا ممكن يكون تمن الاحسن اقوى، لكن انا وصلت لحجم خدمة اتفق عليه وعملنا العقد بالنسبة له. يبقى ليس قاعدة بالنسبة للاوت سورسنج ان انا اتعاقد على البنش مارك. يبقى معنى كده ان شروط التفاوض انا عايز اوصل اكسبتابل ليفل اوف سيرفيس، وانا عارف ان كل ما هعلى في الاكسبتابل ليفل ما هتعلى التكلفه عليا. يبقى معنى كده ليس بالضروره ان تكون خدمات الاوت سورسر بيست ان ذا اندستري او بيست ان ذا وورلد، مش لازم تبقى بنش مارك. ذي كروكس، كروكس يعني الكور، القلب، القلب اوف ساتش ان انجيجمنت، الهدف يعني الكبير من وراء هذا الانجيجمنت is whether the anticipated objectives اللي هو الاهداف المتوقعة، الاهداف المتوقعة من الخدمة، هو ايه التوقع في الاوت سورسنج؟ ليه لماذا تقوم الشركات بالاوت سورسنج؟ حتتين، حتتين، cost reduction and more effectiveness. انا بعمل كده لما اقول ان دول مش من الكور اوبريشن بتوعي، انا انشئت من مثلا لهدف الحديد والصلب، شغلتي الحديد والصلب، يبقى كل ما هو اكتيفيتيز ما تتعلقش مباشره بالحديد والصلب انا اعمل بيها اوت سورسنج. ليه؟ في اكثر مني بيعملها وارخص مني. يبقى معنى كده ده الاهداف بتاعه الاوت سورسنج بصفه عامه، هدفين كبار، خدمه تقدر بشكل افضل واقل تكلفه. فالكروكس او الكور اوف ساتش انجيجمنت از وذ ذا انتسيبيتد اوبجيكتيفز من ورا اوت سورسنج وير اتشيفد ات اللوست كوست تو ذا اورجانيزيشن and whether the outsourcer is meeting the terms of the contract اللي هي بتحقق مستوى acceptable من الخدمات، لكن ليس شرط ان يكون المستوى acceptable من الخدمات ان يكون best في الصناعة. The best practices for outsourcer are scarcely documented، يعني غالبا ما بتظهرش على الورق وغالبا ما بتبقاش مطلوبة في التعاقدات، لان بيبقى لها ثمن وتكلفة. يبقى انا خلصت منها بالاوتسورسنج عشان تكلفة عالية، اكلف نفسي اعلى، الا اذا كنت بقى بلعب على فكره التي كيو ام والاخر والكلام ده كله، مش كده برضه؟ يبقى اذا هو ما ذكرليش حاجه ثانيه. سؤال ثاني، يبقى السؤال ده في الكومبلاينس بيسأل على ايه؟ يبقى ايضا من اشكال الكومبلاينس ومراجعات الكومبلاينس المراجعات مش مع الدونر بقى المرة دي، مع الاوتسورسنج انتيتيز اللي هما السيرفيس بروفايدرز في حالات الاوتسورسنج. يبقى شكل من اشكال الكومبلاينس كمان. Which of the following اي من الاتي is a most appropriate objective ايه الهدف الاكثر ملائمة for compliance audit. يبقى ادي الانجيجمنت قدامك compliance of the purchasing department. يعني انا داخل او نازل على البرتشيسنج ديبارتمنت وغرضي اعمل عليها ايه؟ compliance audit. Determining if employees in the department اللي هم العاملين في إدارة البرتشيسنج seem يبدو عليهم seem to have a good attitude. good attitude يعني نواياهم حسنة، اتجاهاتهم حلوة toward their jobs، يعني فرحانين بالشغلانة بتاعتهم. ده compliance. الجود اتيتيود يعني حالتهم المعنوية حلوة. يلعن ابو حالتهم المعنوية في الكومبلاينس. الكومبلاينس حاجة مع يبقى دول ملتزمين بلوائح بكنترولز الضوابط واتيفر. لكن ده انا ببحث هنا في البروسيجر الاولاني الحالة المعنوية للعاملين في ادارة الديبارتمنت. ده مش مر بالظبط. يبقى زير السوبرفايزرز شكله ايه معاهم ولا بخلص عليهم ولا لا، اند الاتيتيود ناحيه الكومباني. يبقى ده مطلوب طبعا وكل حاجه، بس ده مش مطلوب في الكومبلاينس اوديت، مش ده الاوبجكتيف بتاع الكومبلاينس. نمره بي برشيسز ان هي يتم الموافقه على ار ابروفد ات ابروفد ليفل. يعني مثلا برشيس لغايه 200,000 يوافق عليها مثلا مستوى معين في الاداره، من 200,000 ل 300 يوافق عليها مستوى اعلى، من 300 فيما فوق يوافق عليها مستوى اعلى واعلى داخل الاداره، اللي هو حته المسؤوليات الحديه والسلطات الحديه. يبقى انت بتتكلم على كومبلاينس صح ولا غلط؟ كومبلاينس ايه؟ بالسلطات الحديه. ار ابروفد ات ابروفر ليفل اوف اوثرايزيشن اون ذا بيسس اوف دولار اماونت. يعني وفقا كل ما يعلى الدولار اماونت بتاع الصرف يبقى لازم المستوى الاداري اللي يوافق عليه يبقى اكثر. As designated by a policy. يعني معناها ان في بوليسي في كرايتيريا كده، يبقى انا عايز اتاكد انه اللي حصل فعلا متمشي مع زي البوليسي. يبقى ده كومبلاينس في اي اتجاه المره دي، مش مع دونر، مش مع سيرفيس بروفايدر، ولا مع لو، ولا مع ريجوليشن. يبقى ده كومبلاينس مع ايه؟ مع بوليسي موضوع داخليه. شفت بقى هنا الكومبلاينس اشكاله كتير. نمره سي ري اوردر. لا تعالى الاول ناخد التعليق بتاعي. كومبلاينس اوديت اللي هو بنسميه مراجعة الالتزام is a review of a systems، سواء بقى السيستم ده كان في purchasing department، كان fiscal fund، كان program، كان whatever system sub unit داخل منظمة لها اهداف معينة. established to ensure compliance with policies plans procedures with the internal او external بقى laws and regulations. يبقى معنى كده الكومبلاينس على internal و external issues. تمام. management هي اللي بتحط these systems اللي هي controls policies and procedures and the internal auditors determine يحددوا من خلال الكومبلاينس audit whether هذه البوليسيز والبروسيجر are adequate الادكوسي effective with the test of control and whether the activities audited are complying with a appropriate requirements اللي موجودة في البوليسي او البروسيجر. صعبة. نمرة سي نشوف الهدف reorder point اللي هي نقطة اعادة الطلب. ميز ما بين الايكونوميك اوردر كوانتيتي ونقطة اعادة الطلب. الايكونوميك اوردر كوانتيتي بيقول في كل طلبية هطلب كام، لكن نقطة اعادة الطلب بتقول لما مستوى المخزون يوصل لكام هطلب. افرض في كل طلبية هطلب 400 زي ما احنا كنا كاتبين مرة اللي فاتت. طب لما يوصل لكام هبتدي اعمل الطلبية من 400، لما يوصل ل 20 ولا ل 30 ولا ل 40. يبقى دي اسمها الري اوردر بوينت. دي اللي بيحدد الري اوردر بوينت ان انا لما يوصل المخزون ل 30 متوقع انه فترة تأخير وصول الطلبية عليا زائد ايوه الليد تايم زائد السيلز او التشغيل مطلوب مني ان استخدم فيهم قد ايه. يبقى دول بيحددوا محددات اليوسج ريت الله ينور عليك زائد الليد تايم فتره تاخير المورد زائد معدل الاستخدام. هم دول اللي بيحددوا الري اوردر بوينت. ري اوردر بوينت ابير ريزنبل تقييمي لفكرة الري اوردر بوينت وهي ريزنبل ولا لا، ده مش كومبلاينس، ده افيشنسي وفاكتورز، ده اوبريشنال اوديت، دي مراجعة تشغيلية بشوف هل الإدارة وضعت ري اوردر بوينت مناسبة ولا الري اوردر بوينت بتاعتها تو لو، صغيرة قوي بحيث تعرضني للستوك اوت، ولا تو هاي بحيث تعرضني للانفنتوري بيلد اب فاتكلف كارينج كوست اكتر. يبقى اذا انا بقيم فكرة ري اوردر بوينت هنا ده مش كومبلاينس، يبقى ده ايه؟ ري اوردر بوينتس ابير ريزونبل بيست اون ذا نمبر اوف ستوك اوت، مبنية على عدد المرات اللي حصل فيها نفاد للمخزون اند ذا ليفل اوف انفنتوري، دي كلها تعتبر ايكونومي افشنسي نوت كومبلاينس اوديت. شوف الكلام بقى هنا اوبريشنال اوديت. نمرة دي دي ديبارتمنتال وركينج اريا، يعني الوركينج اريا اللي هو المناخ الشكل بتاع الايه الاداره، شكل الاداره ده عايز اشوف بقى. انتوا قلت لكم على الاوشا اللي هي الورك كونديشنز والتهويه والحراره والمخاطر بتاعه العمل والكلام ده كله، اوكيوبيشنال هيلث اند سيفتي ادمنستريشن اللي بتنفذ الاوكيوبيشنال هيلث اند سيفتي اكت، وده قانون فدرالي هناك. فبيقول لك نتاكد ان الديبارتمنتال وركينج اريا از ادكويت، يعني كافيه من ستاند بوينت، من وجهه نظر النويز ليفل، النويز مش عالي قوي، وكمان اللايتنينج معدلات الاضاءه كويسه، اند كمان الهاوس كيبنج سليم، التخديم عليها والنظافه اخرى. لا انت بتتكلم هنا على مراجعه ايه؟ بيئه العمل، يبقى ده مش كومبلاينس اوديت. انت لا هنا انت ما تقدرش تحطها تحت افشنسي ولا افكتفنس، دي مراجعه وفقا لايه؟ ليه بتشوف شكل بيئه العمل صالح للعمل ولا لا؟ لو بتراجعها وفقا للقانون وتشوف مدى الالتزام تتحول لكومبلاينس. شوف بقى الكلام؟ لكن هو ما جابليش ان هو بيراجعها ان اكوردنس ويز اوشا على سبيل المثال اللي هو الاكتف. Because evaluation of working condition does not concern compliance with policies. لكن ما رضيش يقول لك هو ايه لانه ما يعتبرش، لانه ممكن يعتبر compliance في حالة تانية لما يقارنه باللي طلبه القانون. ها؟ لو في بوليسي للشركة بس هو ما قالش ان هو ايه؟ ما في بوليسي، ما ربطوش بكرايتيريا عشان يحكم عليه. سؤال تاني. During an engagement, has an engagement can involving sales representatives travel expenses. يبقى معنى كده ان انا عايز اراجع ايه؟ travel expenses. travel expenses بتتكلم على ايه هنا؟ مراجعة مالية. travel expenses انا براجع travel expenses. ماشي. The internal auditor discovered ان في 152 من 200، 152 150 على 200 3 ارباع يعني 75%، و2 على 200 يعني 1% يعني 76%، 76% 152 على 200 يعني 76%. 152 من اصل 200 ترافل ادفانس. ترافل ادفانس يعني ايه؟ يعني انا بديها لك قبل الماموريه، الادفانس قبل الماموريه، السيتلمنت والريمبرسمنت بعد الماموريه، انا بديهم لك تحت حساب، تحت حساب انك رايح ماموريه عشان افرض انك ما معكش فلوس، يعني هتحاسبني بعد ما ارجع وانا معيش فلوس، يبقى مش رايح ماموريتك اساسا. ترافل ادفانس اي شود تو سيلز ريبريزنتاتيفز ان ذا باست يير اكسيدد، كانت بتزيد على الريستريكتد ماكسيمم اماونت الله. يبقى هو كان بيراجع الاول فاينانشال، لكن لاحظ حته في الكومبلاينس اللي هي ايه؟ انه ليه المفروض ان انت تاخد لغايه 200 درجتك الوظيفيه ب 300 جنيه تحت حساب السفر، لو هم بيصرفوا لك 300 على سبيل المثال، لقاها في 152 حاله من اصل 200 حاله. تمام. Which of the following statements تعتبر justifiable، ليها تبرير كاوبينيون، كاوبينيون انت بتحطه فين؟ الايه؟ ميز هنا هو السؤال ده بروفيشنال قوي، لانه في كرايتيريا، في كونديشن، في كوز، في افكت. في كرايتيريا، في كونديشن، في كوز، في افكت، في اوبينيون، واحنا ذكرنا بعض الحالات مش كل التقرير بيطلع فيها اوبينيون، مش كده برضه؟ تمام. نمره واحد. The majority of the travel advances 152 من اصل 200 in the organization exceeded the prescribed maximum. ده اوبينيون ولا كونديشن؟ ده كونديشن. بيوصف الوضع الراهن اللي شافه. الماجوريتي. طب ايه النمره دي؟ 76% 76% of all travel advances exceeded management prescribed. ما هي دي ايه هي دي ده الكونديشن اتريبيوت في التاريخ صح ولا غلط؟ ده مش الاوبينيون. يبقى الماجيك وورد في كل ده ايه من الاربعه دول تمثل الاوبينيون في التاريخ؟ تمام. نمره سي ذا بريسكرايبد ماكسيمم اللي هو الموسوء الموجود في اللائحه ذا بريسكرايبد ماكسيمم ترافل ادفانس از تو لو. ده ممكن يكون الكوز. ده ممكن يكون الكوز ليه؟ لانه ليه بيتصرف اكتر؟ لانه واضح ان اللائحه معموله من زمان مش متمشيه مع الاسعار الحاليه. لما تعمل زي ما كنت زمان تذكرت السفر 10 جنيه النهارده 8 تذكرت السفر 50 جنيه فيكون يكون من الابيرنت كوزز لهذا انه اللي بيتصرف اكتر عشان يتماشي مع الواقع العملي. فانصح فيها بتعديل اللائحه في الحاله دي مش كده؟ يبقى هنا تعال نقرا من نمره سي incorrect because this statement is a possible احد الكوزات المحتمله or explanation لوجود هذا الفرق. طب نمره بي بيقول ايه؟ traffic advances are not controlled. ما هي دي النتيجه اللي وصل لها وفقا ايه؟ are not controlled. فين الكرايتيريا للprescribed policy الموجوده؟ يعني معناها لا يتم تنفيذ الايه؟ لا يتم تنفيذ، مفيش كنترول. والتوصيه بقى مش معناها هو المرجو تنفيذ اللوائح، لا انا ممكن ادرس انا ممكن ادرس اللائحه واقول ولان اللائحه موضوعه من زمان فالمرجو الريكومنديشن غير خالص، والمرجو بقى ان انا اعدل واعمل ابديتنج اللائحه. يبقى القاعده هنا انه الاوبينيون بتاعي اللي انا هوصله هو في راينا انه مفيش التزام بالموجود. بناء على ايه السبب؟ ممكن يكون السبب كده او كده. لا اصليها حالات ايه؟ وعارف من الدلاله الرقميه بتاعتها ان العدد كبير قوي معناها في بعض الناس اغنياء مفيش مشكله مش هتفرق معاها، لكن المعظم اكتر. يبقى ده يفسر ايه؟ احتمال حاجه من اتنين، يا اما الاداره ايديها فرطه، ده احتمال بس عشان تبقى ايديها فرطه مش تبقى بالاغلبيه المطلقه دي، او ان ظروف الواقع اتغيرت التكاليف بشكل جذري عن التكاليف اللي كانت محطوطه في اللائحه، فعلشان كده حصل ايه؟ حصل انه مفيش التزام باللائحه لاغراض عمليه، وبالتالي يكون الوضع ده مش وضع غلط، الوضع الغلط هو وجود اللائحه بدون تعديل. ما هو دي فلوس الشركه برضو فين؟ لا هو لو اللائحه بتقول ايه؟ مثلا يصرف نصف بدل السفر مقدما على سبيل المثال. النص في اسعار زمان تختلف عن النص اسعار النهارده. لما تيجي مثلا تقول لي ما مريض زمان لما كانت اللائحه مثلا 40 جنيه بدل السفر في اليوم، طب النهارده دول 300 جنيه بدل السفر في اليوم، يبقى نص ال 40 حاجه ونص ال 300 حاجه ثانيه خالص. فهتلاقي فعلا حتى الاكشوال اكسبندتشر بتاعتها تزيد. وهي دي ممكن تتكبر بقى سبب الكوز. ان هو يقول لك والله والدليل على ذلك ان الاكشوال اكسبندتشر اللي اتصرفت كانت بالشكل ده. هو طبعا الحاله لسه مش باين، يعني مش باين من خلال الملاحظات دي، عشان كده بيقول لك بوسيبل كوز، لكن ما قالكش ديفينيت كوز. ما ينفعش ان انا اقول ده السبب الوحيد. ممكن الاداره فاتحه ايديها شويه، ممكن بتاع مثلا الرقابه منعدمه، ما فيش تنفيذ للائحه مثلا، ممكن حاجات كتير عليه ان هو يتحرى عشان خاطر ايه. لكن الاوبينيون يعني هو بناء على ما تقدم، فانا شايف ان ما فيش التزام باللائحه. الريكومنديشن بقى المبنيه على حسب هل اللائحه سليمه ومفيش التزام بيها، يبقى التزام باللائحه، واللائحه اصبحت اوبسليت او متقدمه، ده موضوع ثاني مش كده برضه؟ فاذا الاسباب ما تقدرش تحصرها. لا لسه خليك سياق من السبب الخامس اللي هو الهدف الخامس من الانترنال كنترول، الوصول الى الاورجنايزيشنال اوبجيكتيفز. طبعا الفاكت باترن اللي جايه اعتقد انكم انتوا خدتوا عليها قبل كده السؤال، هسيبها لكم دلوقتي تحلوا عليها. السؤال الاول والثاني كويشن واحد واثنين وثلاثه، ثلاثه كويشنز على الفاكت باتر، زمن الاجابه خمس دقائق. الليجيسلاتيف اوديتنج بيرو فاكرينها؟ يا لهوي ده انا حفظت المكرر، والله والله حفظت المكرر من اللي انا بقوله معاك ده حفظته. انا ما كنتش مذاكره كده يا ابني دخلت سايق، انا ذاكرته معاك اكتر. قال لو دخلت تاني حس المجموع. حاجة دول. ايه الصعب اللي فيه؟ التاني؟ التاني. التاني. الأولاني سهل؟ طيب. ايه القصة؟ ايه القصة؟ حد يحكي لي القصة. جهة حكومية بتعمل اوت سورسنج بخدمات. جهة حكومية بتعمل اوت سورسنج بخدمات. خدمات زي ايه؟ كافيتيريا، جينيتوريال سيرفيسز، الكمبيوتنج، حد يعملها البروسيسنج والسيكيورتي، واتيفر. يبقى في عقود اتكتبت مع الاوت سورسر، مش كده برضو؟ تمام. تعالى نفتكر بس ايه السؤال الاول. على اساس القصه بس. ريجاردنج ذا انجيجمنت، فيما يتعلق بالانجيجمنت اوبزرفيشن اللي بتتعلق بايه؟ كونسيرنينج ان ادفانسد كومبيوتنج سكيورتي سيستم. يعني الاوت سورسر عمل لها ايه؟ ادفانسد سكيورتي كومبيوتنج سيستم. ما عملهاش نظام معقول، عمل لها نظام فيري ادفانسد. اللي يعمل لك نظام فيري ادفانس ده هيبقى الكوست بتاعته كبيره ولا صغيره؟ والكوست بس اعلى، مش كده؟ تمام. What is a most appropriate course of action by the internal auditor؟ يعني انا لو انا هعرف من انه هو ادفانسد بالمقارنه ب ان انا ما كنتش طالبه ادفانسد، انا طالبه يحقق لي appropriate level of security. اذا هنا هو عمل لي ادفانسد وانا طلبت منه appropriate level. مش لازم في عقود الاوت سورسنج تبقى بنش مارك، مش كده برضه؟ تمام. نمره ايه؟ estimate the amount of cost used. estimate هو اللي يقدر amount of cost used to develop the advanced security system and inform the outsourcer. هو ده كله يعني دخل قدر وهو اللي خاطب الاوتسورسر that it will be this amount of cost. عارفين عمل ايه هنا؟ النص الاولاني صح، تو استيميت الفرق ده صح، وقول لهم ونتيجه ان الاوت سورسر بالغ في الاوت سورس سيركس تكلفه ده قد كذا، لكن كون ان انا اخاطب اقول له ده ممنوع كوست ممنوع يعني تجيبها لي تاني، دي مهمه تنفيذيه ولا مهمه من مهامي انا؟ تنفيذيه بحته، ما تنفعش. موجوده زيها تقريبا في نمره حاجه ثانيه موجوده مش فاكر اكس نمره بيه. النمرة دي بتقول ايه؟ compare the cost with previous cost incurred by the governmental operation قبل الاوتسورسنج، يعني اقارن الكوست في ظل الاوتسورسنج مع سابقتها ايام ما كنت انا بعملها. and inform the وخاطب الاوتسورسر ما ينفعش. دي مهمة تنفيذية مش بتاعتي، دي قاعدة عامة. الاوديتور لو قال مهمة تنفيذية فقد الاندبندنس بتاعه. تمام. نمرة، تعالوا نمرة بي. exclude the observation from the engagement to communication. ما انت شفت يا عم حاجه تستدعي انك انت تعمل عليها ريبورتنج، بتعمل عليها ليه exclusion؟ يعني مش معناها انك بتستبعدها. because the contract was vague. بالعكس، ما لو الكونتراكت فيج في هذا، فيج يعني غامض في هذا، مش معناه ان انا اطنش الملحوظه، معناه ان انا اعمل مور انكويري لاستيضاع في العقد علشان نعرف ايه السبب ووضح الامر للاداره، لان دي هتكلف الشركه كتير. تمام. and the level of security clearly acceptable. ما هو acceptable على المستوى العالي جدا، بس انا ما طلبتش في العقد بتاعي مستوى عالي، انا طلبت منه appropriate level of security. صح ولا غلط؟ هو acceptable وهو عالي، ما فيش مشكله، بس هو acceptable خروجا عن نص العقد. نمره سي، استمت الادد كوست اللي هو الفرق ما بين المستوى المعقول والمستوى الادفانس. استمت سي ادد كوست ريبورتد تو مانجمنت. اه ده صح، ريبورتنج سليم، ما اختارش الاوت سورسر، انا اتكلم مع المانجمنت. اند سجست ذات، واقترح ان المانجمنت ميت مع اللوير. اللوير ليه؟ عشان نصوص العقد، يبقى هنا فيها حته قانونيه. اند ذا اوت سورسر اللي هو الجهه اللي بتنفذ to resolve the differences، عشان نحل الفروقات دي او الاختلافات دي، بحيث انه نوصل لمستوى معقول من اداء الخدمه ونشوف الفرق اللي لنا كام في المستوى الاعلى دوت ونقول له احنا ما كلفناكش ده، يبقى الكلام سليم. يبقى اتكلم مع المانجمنت بعد احتساب تقريبي للفرق. ليه؟ عشان يبقى في جايد حتى مع المانجمنت وهي بتعمل دي سولفنج للمشكله مع الاوت سورسر، يبقى في جايد لتكلفه معينه. يبقى دوت ما يجب ان يتم فعلا. السؤال الثاني، assuming that high degree of security is needed، يعني معناها اذا كانت بقاجات حكوميه محتاجه high security، محتاجه هي محتاجه كده، which of the following potential sources of information will also be relevant to the internal auditor's assessment، تقييم of whether the governmental unit is being charged يعني يتم مطالبتها بيه، being charged for computing or computer security that exceeds the entity needs، يعني هي عايزه مستوى عالي، ايه هو اللي ياكد لها المستوى العالي؟ مثلا بكلف مليون في الكمبيوتر سكيورتي، مثلا مليون، ايه اللي ياكد له ان ما تمتش وفقا للمستوى العالي ده، ما طلبتش بمليون و200؟ يعني هنا الاجراء اللي عايزه الاوديتور، هل انا مع وجود خدمه مستوى عالي اتخميت في الاتشارج ولا ما اتخميتش في الاتشارج؟ شفت انا بعملها ازاي؟ يبقى هو عايز مستوى عالي، خلاص الشركه قالت مستوى عالي والكونتراكت قال مستوى عالي، عرفت منين الكونتراكت قال؟ لانه قال السورسز الثانيه، يبقى معنى كده ان الكونتراكت نص على المستوى العالي، خلاص. يبقى ايه السورسز بخلاف العقد اللي يقول لي والله انا اتخميت ولا لا؟ نمرة ايه؟ اعمل كومباريزون، اقارن of the security system with best practices، البست براكتس اللي هو البنش مارك يعني، implemented for similar systems، يعني اشوف الشركات التانية اللي بتعمل نفس الانظمة دي تكلفتها كام هنا؟ والتكلفة اللي الراجل بيقول لي عليها كام؟ لما هو يقول لي مليون و200 اقول له ليه يا عم؟ ما فيش شركات تانية بتعمله مليون. يبقى معنى كده ان انا عندي جايد هنا حالة مثل زي ما بيسموها. نمرة اثنين، comparison of security system with recent publications اللي هي بنسميها الاصداريات الحديثة، on a state of the art، كلمة state of the art يعني اخر ما توصلت الى الصناعة من تقنية، state of the art. تمام، يبقى معنى كده اقارن للsecurity system اللي عندي والstate of the art فيه، لان الشركة يبقى انا هنا المقارنة دي بقى بتقول ايه؟ بتقول حتة تانية مش في المطالبة، بتقول هل ما قدم ليا مستوى عالي ولا مستوى متدني مع الستيت اوف ذا ارت، يعني اخر ما توصلت الى الصناعه. يعني الاجراء نمره اثنين ده ما بيبحثش في التشارجز، لا، الاجراء رقم اثنين ده بيدور فيه هل ما قدم ليا من خدمه مستوى عالي، لان انا بقارن مع بنش مارك هنا، فهل الستيت اوف ذا ارت في فجوه بينها وبين ما قدم ليا من خدمه ولا لا؟ يبقى تمشي برضو للنمره اللي بعديها، تست سي فانكشناليتي يعني معناها هل النظام اللي تقدم لي بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ دي اوبريشنال اوديت، عشان خاطر اعرف النظام اللي عمله الراجل دوت بيشتغل او ما بيشتغلش. فانكشناليتي يعني معناها التوظيف بتاعه بيتم as intended ولا مش as intended. انا ما بدورش في كده. لما جم هم وقالوا لي كوحده بتاعت مراجعه، قالوا لي شوف احنا عملنا اوت سورسنج، هل العقود مع الاوت سورسر سليمه ولا لا؟ وهل في اكسيدنج ولا لا فيها؟ لكن هل النظام افكتفلي اوبريتنج بشكل افيشنت اللي هي الفانكشناليتي بتاعت النظام ده؟ مش كومبلاينس اوديت من اساسه، ده اوبريشنال اوديت، مش كده برضه؟ فهو بيسالك في حته معينه فانكشناليتي نقلها لانجيشمنت تاني خالص. تعال نشوف التعليق بتاعه بيقول ايه. كونك انك تعمل كومباريزون مع السكيورتي سيستمز with a best practices اللي هو في نمره واحد، implemented for similar systems، and كمان الاجراء الثاني، and with recent publications on the state of the art system is the best approach، هو المدخل الافضل لمعرفه اتخميت في التشارج ولا لا، واللي تقدم لك الافضل ولا لا. واحد واثنين، it compares the system being developed اللي هو اللي قدموا لك الاوت سورسر with cutting edge system، cutting edge يعني الاحدث في الصناعة، and provide the internal auditor with a basis، اساس to address the outsourcer claim اللي هو الشارج بتاعه، that the system is a minimum necessary for a is the system is the minimum necessary for the organism. Minimum في حدود الايه الهاي ليفل اللي هم عايزينه. فانا اقول له لا مش ده المينيمم نسيسري. المينيمم نسيسري اعلى من كده شوية. وبص في الارتيك ستيت بتقدم خدمات اعلى من كده بكتير. تعال بقى نشوف رفض الباقي ليه. انسر سي ان بي انكوريكت بيكوز تيستينج ذا فانكشناليتي التوظيف الاستخدام كيف يستخدم الايه النظام بتاعك اوف ا سيستم بروفايد انفورميشن اون ا سيستم وورك. شو بقى هنا انت بتبحث ايه التشغيل بتاع النظام. يبقى التشغيل بتاع النظام بتتكلم في البرفورمانس بتاع النظام. Not whether it is appropriate for the entity ولا لا. وكان الهدف بتاعك في الانجيجمنت هل في التزام من قبل اوت سورسر بالفلوس وبالمستوى اللي احنا اتفقنا معاه الخدمه ولا لا. لكن ما بحثش فيه مدى سلامه التشغيل اللي هي الافشنسي والافكتفنس. وصلت يا اولاد؟ صحيح طبعا. انصر ايه انكوركت. الاول في انصر ايه اللي هو اثنين اونلي يعني نمره واحد لا. بيكوز بنش ماركينج بنش ماركينج اللي هو النمره 2 الستيت اوف ذا ارت. لا بنش ماركينج اللي هو واحد. ايدنتيفاينج ذا بيست براكتس اوف سيميلر انتيتيز اولسو يعني ايضا يعتبر يعني مش اثنين لوحدها وايضا واحد اللي هو بنش ماركينج اولسو بروفايد ريليفنت انفورميشن. ها ما هو انا لم لا هي قالت له ايه. بص الاسامشن اللي مبني عليه اسيومينج ا هاي ديجري اوف سيكيورتي از نيدد. فانا ببحث مع البنش مارك فبشوف الهاي ديجري ها اللي هي الهاي ماكسيمم واشوف الهاي ديجري اللي هو بيقول لي عليها. لقيت الفجوه عاليه يبقى ده مش هاي ديجري ولا حاجه ده بيضحك عليا. هو ما قالش بنش ماركينج في السؤال بس انا بشوف الطول بتاع الخدمه بتاعي بالمقارنه بالطول بتاع البنش مارك فين بافتراض ان انا عايز هاي ديجري يعني فرق الطول ما يكونش ايه عالي. فاهم الفكره جايه ازاي؟ لا الاثنين comparison للsecurity مع البيست براكتسز فور ذا امبلمنتد سيستمز عشان اقارن السيستمز اللي متقدمه بالتكنولوجيا والفلوس الاثنين مع بعض مستوى التكنولوجيا للسيميلر سيستمز في الوحدات الاداريه الثانيه اللي هي المفروض تبقى ادفانس زي. يبقى انا خدت منها كلمه الهاي سكيورتي نسبيه لكن كمان لما اعرف انتوا بتدفعوا لهم كام قدام السكيورتيز اللي بتتقدم لكم خدت منها تشارج. يبقى لما اقارن ما بين النظام ده والنظام ده انا بقارن في الحتتين مع بعض شكل الليفل اوف سكيورتي المعطى للجهات الاخرى. لو لقيت نفسي معطى لنظام اقل يبقى الجهات الاخرى عندها مور سوفيستيكيتد يبقى انا معنى كده ما عنديش هاي ليفل اوف سكيورتي. لو لقيت نفسي ان انا عندي زيهم نفس الليفل اوف سكيورتي بس هما بيدفعوا اقل يبقى معناها انا تشارجيت في الفواتير بتاعتي اكتر. يبقى الاثنين مع بعض فاهم قصدي؟ ثم بقارن نفسي بالمطلق بقى عشان اعرف الهاي ليفل انا طول القامه بتاعت النظام بتقدم لي ايه بالمقارنه بالاطول قامه اللي هو البنش مارك. مش كده؟ كلكم غلطتوا فيها صح؟ ولا حد عملها صح؟ صعبه صعبه يا مستر صعبه صعبه قوي كمان يعني مبرره يعني الغلطه هنا مبرره. معظم اللي هينجحوا في السي اي هيغلطوا غلطات زي لان الامتحان في الحته دي لا صعبه مش سهله مش سهله. طب نمره ثلاثه بالنسبه لكم كانت سهله ولا صعبه؟ الفانكشناليتي او الفانكشنابيلتي ها؟ قول ها؟ لا بس خلي بالك هو فيها صياعه برضه نمره ثلاثه يعني اشرحها لكم يمكن في حته غايبه عن حد. The internal auditor is concerned about whether all the debits of a computer security expense account are appropriate expenditure. هي debit يعني معناها لما يجيني المطالبة بعمل debit اسم الحساب اهو computer security expense. المطالبة دي تشمل ايه؟ هي الاوتسورسر بيقدم لي ايه؟ بيطالبني بايه؟ هيطالبني هو هيعمل لي النظام من اوله لاخره. عشان يتعمل نظام يبقى في دايركت ماتيريال وفي دايركت ليبر وفي اوفر هيد وفي وفي وفي يعني في جميع انواع المصاريف زائد البلس بتاعه لان ده عقد كوست بلس. فلما يجيني كجهه حكوميه يبقى انا هعمل ديبت الاكسبنس اللي بيتكلم عليه وكريدت البيبل بعد كده اصرفه. فعايز يتكلم على الاول ديبتس على هذا المصروف يعني جميع المطالبات اللي جايه من الاوتو سورسر بشأن هذا الكمبيوتر سيكيورتي اكسبنس. ماله عايز يتاكد منها ايه؟ كلمة ابروبريت يعني محل مطالبة فعلية. يعني ما بيتعداش الاوت سورسر في المطالبة بتاعته. يعني ان مطالباته فاليد. يعني ان مطالباته متمشية مع الكونتراكت بدون مبالغات. ادي كلمة الابروبريتنس هنا. كان ممكن يقول لك ابروبريت وممكن يقول لك فاليد. الاثنين مع بعض. دي او دي. The most appropriate engagement procedure is to. نمرة ايه؟ Take an attribute sample. احنا قلنا في نوعين من السامبلز. Attribute sample و variable sample. الattribute samples سامبل باخدها من مجتمع الافراد استفاء هل السامبل جواها attributes السليمة للكنترولز ولا لا. يبقى الattribute sample بفحص منها سلامة كنترولز. لكن الفاريبل سامبلز باخد منها ايفيدنس على الريزنبل مش طبعا مش الابسوليوت فير بريزنتيشن. ده دليل وده دليل. الاثورايزيشن النمبرينج السيجنيتشر كل الكلام ده والاتريبيوت سامبلز بحقق فيها هل الكنترولز موجوده ولا لا. تيك الاتريبيوت سامبل اوف كومبيوتينج انفويسز. Attribute sample like computing invoices and determine whether all invoices are properly classified. اولا هنا انا بدور على ايه؟ بدور على دي حته في الانترنال كنترول. هل هناك classification سليم ولا لا؟ يبقى انا ما بدورش كده على appropriateness للصرف. انا بدور على سلامه الكلاسيفيكيشن اللي اتصرف. هل اتصرف كلاسيفايد بشكل سليم؟ ليه؟ لان الوحدات الحكوميه دي نون فور بروفيت. اي وحده بتشتغل على بادجت صح ولا غلط؟ ومش كده وبس اكتر من كده. ده انا بكمل لك بقى. اي نون فور بروفيت اورجانيزيشن وخاصه الجفرمنتال بتحكمها بادجت. البادجت بتتحط على بنود ثم ابواب. فاذا كنت انا كمتخذ قرار في الوحده الحكوميه لقيت البند هيفتح مني قوي اقول للعيال المحاسبين اعمل مس كلاسيفيكيشن عشان يبقى جوه البند عشان ما نتخطاش الصرف على البند. فمن مصلحتي ان انا ابقى وزن البادجت بتاعتي يبقى هنا سبيسيفيك بيربز عشان اشوف هل حصل بادجتري اكسيدنج ان انا بزيد عن المبلغ البادجت ولا لا. يبقى ده الهدف حاجه ثانيه ان المس كلاسيفيكيشن عشان اشوف هل البادجت بتاعتي سليمه ولا لا او حصل فيها تلاعبات. لكن الهدف مش كده. الهدف ان الاوت سورس اللي بيطالبني بيه ده صح ولا لا بتاعه ولا لا واتفر الكلاسيفيكيشن بتاعه ده موضوع تاني. يبقى انصر ايه؟ وعلى فكره دي مدرسه. اذا اسأت اختيار العينه اللي عايز تحقق منها الاوديت اوبجيكتيف فانت بتدور في ابره وسط كوم قش. دي قاعده عامه. قاعده بتقول ايه؟ حدد الاوديت اوبجيكتيف كويس عشان تعرف البابيوليشن اللي هتختار منه عينتك. لكن اذا كان البابيوليشن اللي انت بتختار منه العينه غير متسق مع الاوديت اوبجيكتيف يبقى انت تهدى خلاص. كل الاوديت بروسيجرز اللي هتعملها على ان ابروبريت سامبل تشوزن فروم نون ريليفانت بابيوليشن ومن ثم الاوبجيكتيف لن يتحقق. يبقى رقم واحد ما تحدد ايه هو الاوديت اوبجيكتيف ده. فالاوديت اوبجيكتيف بتاعي الابروبريتنس للصرفيات مش الكلاسيفيكيشن لمصروف الصرف. اذا ده مش الابروبري وبالتالي العينه بتاعتي ممكن تكبر وتبقى انفيشنت وتاخد مني مجهود واعمل اجراءات كتيره وما اخدش من وراها اي طائل في تحقيق الاوديت اوبجيكتيف بتاعي. يبقى انسر ايه مسيب كوريات؟ Because it's humble with too broad كبيرة عن يعني زيادة عن اللازم to be efficient هتضيع لك وقت ومجهود في المراجعة كتير. The auditor is specifically interested in debits في accounts. لا debits و credits لا لكن مش الاول debit و credit وكله مع بعض. انا عايز حتة المطالبات فقط. لكن ايه منها اللي اتعمل credit على اخر السنة عشان يخص السنة ولكن يخص السنة جاية واكرار. انا مالي انا ومال الكلام ده كله. يبقى ده نمرة ايه؟ نمرة بيه. Perform an analytical review. الاناليتيكال ريفيو هل هي directed specifically to evidence ولا مجرد indicator؟ تمام. Review, perform analytical review. Comparing the amount of expenditure incurred this year مع الاماونتس incurred في السنين اللي فاتت. هل بالضرورة ان احتياجات السنة دي تكون متناسبة مع احتياجات السنين اللي فاتت؟ يبقى معنى كده انا ما بحكمش على سلامة صرف السنة دي. ممكن يكون عندي indication بسليم. لكن ما معيش دليل اثبات لما الاقي السنة دي اتصرف كتير والسنة اللي فاتت قليل. طب افرض حاجات السكيورتي اختلفت خالص. افرض عملي اختلف وطبيعة عملي اختلفت. افرض حولت في النظام من مانيوال الى اوتوميتي. افرض زودت مستوى السوفيستيكيشن في الاوتوميشن اللي عندي. يبقى معنى كده ان مجرد الاناليتيكال بروسيجر انديكيتور لكنها مش التيميت ايفيدنس عشان اقدر احكم بيه على سلامه والابروبريتنس لعمليه الصرف. يبقى انسر بين كوريكت بيكوز اناليتيكال بروسيجرز بروفايد انفورميشن as to whether the total expense is reasonable ولا لا مقارنه بالسنيفت. واسال لما ما يكونش ريزنبل او مش واخد الترند ويقولوا لي هم ان هو نتيجه تطور احتياجات الانسان. زي دو نوت اللي هو الاناليتيكال بروسيجر دو نوت ديتيرمين whether specific debits are correct ولا لا. نمره سي تيك ان اتريبيوت سامبل برضه نفس الفكره. الاتريبيوت سامبل اللي هو سامبل الاغراض كنترولز of employee wages expenses. يبقى انا اخترت ايه؟ هو مطالبات الراجل اللي هيطالبني الاوت سورسر فيها دايركت ماتيريال ودايركت ليبر وفيها اوفر هيد وفيها البلاص بتاعه. ده خد ايه؟ خد جزئيه من الفاوتشر اللي هي ايه اللي تكبده الاوت سورسر من مصاريف تتعلق باجور ومرتبات. ما ده جزء من الايه؟ المطالبه. لكن مش كل المطالبه صح ولا غلط؟ يبقى ابص الاتريبيوت سامبل اوف امبلوي ويج اكسبنسز انكيرد باي ذا اوت سورسنج اورجانيزيشن اند تريس تريس العمليه بروبر اكاونتنج كلاسيفيكيشن. وكمان ده غلطه ثانيه ان انا مش عايز اتاكد من سلامه الاكاونتنج كلاسيفيكيشن انا عايز اتاكد من الابروبريتنس لعمليات الصرف. يبقى مجتمعي غلط وايضا الهدف بتاعي راح لاتجاه خطا الاثنين مع بعض. يبقى انسر سينكر because this procedure كون ان هو ياخد عينه من بس مصروفات العماله بالنسبه للاوتسورسر ويعمل بيها تريسنج عشان يعرف هل هي والكلاسيفايد على اجور ولا اتحطت في حاجه ثانيه فيرنيشز يعني بروفايد سم انفورميشن اباوت ويجز ككومبوننت من كل كوست ولكن على ليس ككل كوست but it is not relevant to other computer security cost لانه هو الهدف all debits على كل computer security cost شامله كل ما تكبده الاوت سورس زائد البلاص اللي بيطالب بيه مش مجرد كومبوننت واحد. نمره دي take a sample of all debits لانه هو قال ان انا عايز اتاكد من الديبتس يبقى عيني مش a sample of all expenses all expenses debit وكريدت all debits to the account and investigate by examining the source documents. Source documents يعني ارجع بيها بقى لغاية ما اوصل للسورس دوكيمنت نفسه اعمل vouching to determine طبيعة nature and authority هل له الحق في ان يطالب بهذا المبلغ وفقا للعقد ولا لا. authority يعني له الحق ان هو يطالب المبلغ ده ولا لا. يبقى ده اللي انا عايز اعرفه هل مما تتكون هذه المبالغ وارجع للعقد واشوف مشتملاته ومدى احقيته في المطالبة بهذه المبالغ ولا لا. يبقى انا اخترت ايه البروسيجر السليم لتحقيق الاوديت اوبجكتيف المراد. حلو المراد. طبعا لان هل هي ابروبريت ولا اكدو ايه بالظبط كده لان انا حاكمني هنا معاه كونترا صح ولا غلط. الابروبريتنس مثلا مصروف المياه والنور في ظل الاستخدام لان مفيش كونترا لكن في ظل هنا الاوت سورسنج يبقى في ظل ما اتفق عليه الاوثورايزيشن في ظل ما اتفق عليه. حالة حلوة. سؤال تاني. في حاجة اسمها affirmative action policies. affirmative action policies. لما في سنة 64 نشأت قوانين ابتدت بالcivil rights acts اللي هي قوانين ضد التمييز. ضد التمييز. التمييز من حيث العرق من حيث اللون من حيث الدين من حيث المنشأ من حيث الراجل والست اللي هو الجنس. احكام ضد الايه التمييز المطلق anti discrimination ممنوع التفرقة. مجموعة القوانين دي ابتدت من سنة 64 وجرجرت وراها حوالي 18 قانون بعديها في الانتي ديسكريمينيشن. لقوا ان الشركات بتعمل ديسكريمينيشن عالي، تمييز عالي في امريكا ضد فئات، مثلا السمر فيسموهم الماينوريتي، ضد الستات فيسموهم الماينوريتي، ضد الاجانب فيسموهم الماينوريتي. فالقوانين دي كلها طلعت علشان خاطر تكافح وتحارب التمييز ضد الفئات التي كانت تسمى بالماينوريتيز. تمام. القوانين دي اسمها Equal Employment Opportunity Act بجميع مشتركاتها مع بعض، من اول Civil Rights Act لغاية ايه جميع القوانين زي American Disabilities Act واخلاقها، مجموعة قوانين كتيرة. القوانين دي اتعينت جهة كوميشنير للرقابة عليها اسمها Equal Employment Opportunity Commission. ده كوميشنير، هيئة في امريكا للرقابة على ان الجهات دي تبتدي اللي هي شركات توظف من المينوريتيز بما تجعل بول المعين بتاع العمالة متجانس بحيث انه ما يكونش فيه تمييز. تمام. اذا في قانون في هذا. وقالوا على كل شركة كانت عاملة discrimination وقالوا على كل جهة كانت عاملة discrimination مستحيل تغيري بين يوم وليلة في معين العمالة اللي عندك، مستحيل. ولكن في تعييناتك الجديدة جراديولي مع الزمن لازم تحطي minorities من المجتمع. وده يمكن كانت افكار مارتن لوثر كينج في الوقت ده، ومات بسببها، مات بسببها الزعيم الامريكي الزنجي ده. فكانت العملية عايزين نرجع معين العمالة بحيث يتضمن المينوريتيز من خلال، اقرأ بقى الاسم، Affirmative Action Plan او بوليسي. وكان القانون والكوميشنير بتاعكم اللي Equal Opportunity Equal Employment Opportunity Commission تلتزم هذه الشركات بأن تقدم للكوميشنير بلان كاملة، ايه خطتنا في تصحيح الوضع لإرجاع البول بتاع الليبرز بتاعنا تو انكلود الفئات اللي كانت ماينوريتي سابقا. فبيسألك في السؤال في الحتة دي، يبقى لازم تكون عارف المعلومات دي كلها عشان تجاوب على السؤال. هما بيسيعوا ساعات، هما بيسيعوا ساعات. ما هي نفس القانون. لازم كله. لا بس الفئة الثانية المعينة دي حديثة. حديثة. الله انا عارف بس صح هذا بيور يطلقوا ليهم بريشر روز لا في الجيش مش عارف كانوا صح. انت شفت رئيس الوزارة كان بيعمل ايه فرق حسن ابني في الاجتماع؟ ما رسول يلا. While testing the divisions الديفيجن احد ديفيجن الشركة هل عمل كومبلاينس ولا لا مع الافيرماتيف. افيرماتيف يعني ايه؟ يعني ايجابي. اكشن بوليسي، يبقى الاكشن بوليسي ايجابية، ايجابية ناحية تصحيح معين العمالة، يعني سياسة ايجابية تقوم بها شركة لتصحيح معين العمالة. ان انترنال اوديتور فاوند ذات 5% 5% of the employees are from minority groups. يعني لو كان في 100 موظف كل 5% من المينوريتي جروبس اللي القانون قال ان هم minorities، جنوب وشرقية وتفر. اثنين، no one from the minority group has been hired in the past year. يعني شركة معينتش من minorities السنة اللي فاتت. تمام. ده condition. بس هنا هل ادالك الكريتيريا ولا ده condition؟ هل يجوز انك تحكم على النسب دي انها قليلة او لا، من الشركة ملتزمة او لا، ولا لازم عشان احكم يبقى معايا الكريتيريا اللي هي نص القانون؟ مش كده برضو؟ يبقى معنى كده. والقانون على فكرة الاستثناء، الاستثناء بتاعه بالنسبة للشركات الصغيرة، يعني برضو القانون عمل مهرب ليها. The most appropriate conclusion, الاستخلاص بقى الconclusion في التقرير بتاعه, for the internal auditor to reach is that. من دعوة ايه؟ insufficient information, يعني مفيش معلومات كفاية. exist, اللي هو الكريتيريا, مفيش كريتيريا يقيس عليها. for compliance with affirmative action plan. طبعا ده استخلاص عاقل جدا, لانه انا شفت condition لكن لازم انسبها لحاجة. نمرة بيه بقى, the division is violating. بتاع منين ان هو violating؟ violating, افرض القانون قال 3% من معين العمالة يبقى من المينورتيز, يبقى مش حالة violation, صح ولا غلط؟ يبقى the division is violating the organization policies. هي فين اساسا الكريتيريا اللي انت لم تذكر الحالة كريتيريا عشان اذكر ان الشركة في حالة violation؟ نمرة سي, the organization policies cannot be evaluated and hence cannot be enforced. cannot be enforced يعني ايه؟ مفيش حاجة اسمها cannot be enforced. طالما organizational policy يبقى المفروض انها adhered to, يجب الالتزام بيها, مش كانت فرصة, لان اللي بيحطها اساسا مين؟ البورد اوف دايركتورز على سبيل المثال, او تحت الجوفرنس بتاع البورد اوف دايركتورز عن طريق سينيور مانجمنت, يبقى ده بوليسي ات ماست adhered to, لكن كانت بي انفورسد, يبقى لا مؤاخذه. القائمين بالجوفرنس عباره عن نعوش على ايه, او بيسموها طرابيش على نعوش, صح ولا غلط؟ مفيش حاجه اسمها اورجانيزيشن بوليسي كانت بي انفورسد, تمام؟ الا اذا كان في مانجمنت اوفر رايد بقى, اللي هو انت خلصت عندك من النظام. نمره دي with 5% مع وجود 5% of employees from minority group, the division is effectively complied. تقدر تقول كده؟ تقدر تقول كده؟ تقدرش. مع يبقى فين الكرايتيريا؟ تمام؟ عايزينها يبقى المعلومه هنا لازم تكون فاكتشر رلايبل والكلام ده كله عشان اقدر اوصل لنتيجه. انا ما اقدرش اوصل لنتيجه لكن انا عندي كونديشن, لكن ما اقدرش اوصل لنتيجه. ما انا خلاص ما انا قلت لكم على فين, يعني لما يجي لك دلوقتي تعرف تجاوب. لا ما هو اول اسمر في تاريخ امريكا كانت الاثنين كانوا ماينوريتيز. ما هيلاري كانت لو كانت هتمسك كانت هتبقى اول ست. يعني ما فيش امريكا تاريخها ما مسكش ست. احنا مسكت في مصر ستات شجر الدر وحتشبسوت. مش كده احنا ضد الماينوريتي, احنا ضد الكلام ده من زمان, من 5000 سنة. جبارين احنا مش كده برضه ونفرتيتي. اللي بعديها اللي بعديها اللي كفاية هتحلهم لوحدكم وتسألوني المرة الجاية عشان ندخل على المرة الجاية. شكل من اشكال الكومبلاينس اللي هو الانفيرومنتال ستيوارد شيب, اللي هي واجب الشركة ناحية الانفيرومنت التي تعمل فيها وقوانين البيئة بالكامل, المراجعة البيئية, ما هو تدخل تحت الكومبلاينس هذا مش كده برضه؟ لا هيخلص اللي بعديها كومبلاينس كتير. لا ما انا عارف ان الكل عايز يموتها, هي لفت على الكل.